من المسرح العالمي نقدم مسرحية أنتيغون للكاتب الفرنسي المعاصر جان أنوي. أنتيغون مسرحية من فصل واحد نقدمها عن النص الكامل ترجمة ألفريد فرج وإدوار الخراط. الديكور غير متميز، به ثلاثة أبواب متشابهة، الشخصيات كلها موجودة في المنظر، تثرثر أو تشتغل بالإبرة أو تلعب الورق. ينفصل عنها الراوي ويتقدم. ها هم أولئي، هذه الشخصيات سوف تمثل لكم قصة أنتيغون. وأنتيغون هي الصغيرة النحيفة التي تجلس هناك ولا تقول شيئا، إنها تنظر أمامها مباشرة، إنها تفكر في أنها ستصبح أنتيغون بعد لحظة، في أنها ستندفق فجأة من جسد الفتاة النحيفة المنطوية السمراء، تلك التي لا يأخذها أحد في الأسرة على محمل الجد، وستقف وحدها في مواجهة العالم، وحدها في مواجهة كريون خالها وهو الملك. تفكر في أنها ستموت، أنها في شبابها، وأنها أيضا كانت تحب أن تحيا، ولكن ماذا بيدها أن تصنع؟ إن اسمها أنتيغون، وسيكون حتما عليها أن تؤدي دورها حتى النهاية. ومنذ أن رفعت هذه الستار وهي تحس أنها تتباعد في سرعة، تثير الدوار عن أختها إسمين التي تثرثر وتضحك مع شاب هناك، وعنا جميعا نحن الموجودين هنا هادئين ننظر إليها، نحن الذين ليس علينا أن نموت الليل. والشاب الذي تحادثه الشقراء الجميلة السعيدة إسمين هو إيمون ابن كريون، وهو خطيب أنتيغون. كان كل شيء يجذبه نحو إسمين، ميله للرقص واللعب، ميله للسعادة والنجاح، وافتتانه باللذات أيضا، لأن إسمين أجمل جدا من أنتيغون. وفي ذات مساء في حفلة رقص حيث لم يرقص إلا مع إسمين، ذات مساء كانت إسمين فيه فاتنة في ردائها الجديد، ذهب يبحث عن أنتيغون، وكانت تحلم في ركن كما تحلم الآن، وذراعاها تحيطان بركبتيها، وطلب منها أن تكون زوجته، ولم يدرك أحد أبدا لما فعل ذلك. ونهضت أنتيغون بغير استغراب وعيناها الجادتان عليه، وقالت له نعم بابتسامة صغيرة حزينة. وعزفت الأوركسترا بعد ذلك رقصة جديدة، وراحت إسمين تنفجر بالضحك هناك وسط فتيان أخر. وها هو ذا الآن كما سيصبح زوج أنتيغون، لم يكن يعرف أنه كان لزاما ألا يوجد أبدا زوج لأنتيغون على هذه الأرض، وأن لقب الإمارة الذي يحمله لم يكن يمنحه إلا الحق في أن يموت. أما هذا الرجل المفتول بشعره الأشيب يتأمل هناك بجوار وصيفه، هو كريون، إنه الملك، إن بوجهه تجاعيد وهو تعب، إنه يلعب لعبة صعبة هي قيادة الرجال. وقد كان يحب الموسيقى قبل ذلك في عهد أوديب حين لم يكن إلا الشخصية الأولى في الحاشية، وكان يحب الكتب الجميلة والتجوال الطويل بين الحوانيت الصغيرة التي تبيع الآثار في طيبة. ولكن أوديب ولداه قد ماتوا، فترك كتبه وأشياءه وشمر عن أثمامه وأخذ مكانه. وهو في بعض الأحيان في المساء يحس بالتعب ويتساءل، أليس من العبث قيادة الرجال؟ أليست هذه مهمة بشعة حقيرة يجب أن يتركها لآخرين أكثر منه حظا من الغلظة والصلابة؟ وبعد ذلك في الصباح تقوم مشاكل محددة يتعين حلها، فينهض هادئا كعامل يقف على عتبة نهاره. والسيدة العجوز تشتغل بالإبرة بجوار المرضعة التي ربت الصغيرتين، هي أوريديس زوجة كريون، وستظل تشتغل بالإبرة طوال المأساة حتى يحين دورها لتنهض وتموت. إنها طيبة كريمة محبة، وليس جوسيا إطلاقا أن تمد لكريون يد العون. كريون وحيد، وحيد مع وصيفه الصغير، وهو صغير جدا ولا يسعه الآخر أن يفعل من أجله شيئا. وهذا الصبي الشاحب هناك في آخر المسرح يحلم مستندا إلى الجدار وحيدا هو الرسول، إنه هو الذي سوف يأتي حالا يعلن موت إيمون، ولذلك ليس به رغبة في الثرثرة أو الاختلاط بالآخرين، فهو قد عرف. وأخيرا هؤلاء الرجال الثلاثة بوجوههم الحمراء يلعبون الورق وقبعاتهم مدفوعة خلف رؤوسهم، هم الحراس، وهم ليسوا بالرجال الرديئين، فلهم زوجات وأطفال وهموم صغيرة كالناس جميعا، ولكنهم سيأخذون في التو بتلابيب المتهمين وهم في أهدأ حال. تعوزهم كل مواهب الخيال، وتفوح منهم رائحة الثوم والجلد والنبيذ الأحمر. إنهم الأشخاص الثانويون المساعدون، دائما أبرياء، دائما راضون عن أنفسهم وعن العدالة. وهم في هذه اللحظة وحتى يأتي رئيس جديد لطيبة ذو تفويض شرعي فأمرهم بالقبض على كريون بدوره، حتى ذلك الحين هم القائمون بتنفيذ عدالة كريون. والآن وقد عرفتموهم جميعا، سيكون في مقدورهم أن يقوموا بتمثيل قصتهم، وهي تبدأ عندما اقتتل ابن أوديب إتيوكل وبولينيس، وقتل أحدهما الآخر تحت أسوار المدينة. وقد كان عليهما أن يحكما طيبة كل منهما بدوره لمدة سنة على التتابع، وكان إتيوكل أكبرهما سنا في نهاية السنة الأولى من توليه سلطته، قد رفض أن يتنحى عن مكانه لأخيه. وكان بولينيس قد ضم إليه 7 أمراء أجانب عظام وهاجم المدينة، ولكنه هزم كما هزم الأمراء 7 أمام أبواب طيبة 7. والآن قد نجت المدينة ومات الأخوان العدوان، وأمر كريون وهو الملك أن يشيع الأخ الطيب إتيوك في جنازة مهيبة. أما بولينيس الشرير المتمرد السافل فسوف يترك بلا مقبرة ولا مكة، فريسة للغربان وأبناء آوى. وقد كان الموت بلا شفقة عقاب من يجرؤ أن يقيم له الطقوس الجنائزية. يخرج الأشخاص من المسرح واحدا إثر الآخر، ويختفي الراوي أيضا، وتتغير الإضاءة في المنظر، فهو الآن فجر رمادي شاحب في بيت نائم. أنتيجون تفتح الباب قليلا وتدخل على أطراف أصابعها. قدماها عاريتان وحذاؤها في يدها. تظل لحظة ساكتة تنصت، وهنا تندفع إليها مرضعتها التي كانت تنتظرها. من أين أنت آتية؟ كنت أتمشى يا دادا، كان ذلك جميلا، كل شيء كان قاتما، لا يمكنك الآن أن تدركي. كل شيء الآن أصبح أحمر أو أصفر أو أخضر، أصبح صورة رخيصة بالألوان. أنهض أنا والدنيا ما زالت ظلاما، فأذهب إلى غرفتك لأرى ما إذا كان الغطاء قد انحسر عنك وأنت نائمة فلا أجدك في سريرك. كانت الحديقة ما تزال نائمة، وقد فاجأتها يا دادا ورأيتها دون أن تحس بي. إنها لجميلة، حديقة لم تبدأ بعد تفكر في الناس. لقد خرجت، كنت عند الباب الخلفي الذي تركته أنت نصف مفتوح. في الحقول كل شيء كان قد تندى وكان بالانتظار، كل شيء كان ينتظر. كنت أثير دكة هائلة وحدي على الطريق، وكان يحرجني معرفتي أني لم أكن هذا الذي تنتظره الأشياء. وعندئذ خلعت حذائي وتسللت في الحقول دون أن تحس بي. هي يجب أن تغسلي قدميك قبل أن تعودي إلى فراشك. لن أنام ثانية هذا الصباح. في الرابعة صباحا؟ لم تكن الساعة قد بلغت الرابعة صباحا بعد، وأنا أنهض لأرى إذا كان الغطاء قد انحسر عنها فأجد سريرها باردا ولا أحد فيه. أتظنين يا دادا أنه يكون بهذا الجمال كل صباح أن أنهض هكذا وأن أكون أول فتاة تخرج من بيتها في الليل؟ كان الوقت ليلا، وتريدينني أن أصدق أنك كنت تتنزهين؟ كذابة، من أين تأتين؟ صحيح، كان الوقت لم يزل ليلا، ولم يكن أحد سواي في الحقول ليرى أن الصبح جاء. ذلك شيء باهر يا دادا، كنت اليوم أول من يؤمن بالنهار. تكلمي كالمجانين، إني أعرفها، أعرف هذه اللعبة، فقد كنت فتاة من قبل ولم أكن مطاوعة أنا الأخرى، بل عنيدة مثلك. لا، من أين تأتين؟ من أين تأتين يا رديئة؟ لا، لست رديئة. كنت على موعد، ها؟ عساك تقولين لا. نعم، كنت على موعد. هل تحبين؟ نعم يا دادا، نعم. المسكين، إن لي حبيبا. هذا جميل. أنت بنت ملك، وأنا أتعبت نفسي، لقد أتعبت نفسي في تربيتهم، كلهم سواء. وأنت لم تكوني مع ذلك كالأخريات، لم تكوني بتلك التي تسوي شعرها دائما أمام المرآة وتضع الأحمر على شفتيها وتسعى إلى أن يلحظها الناس. كم مرة قلت لنفسي يا إلهي، هذه الصغيرة ليست مفتونة، دائما نفس الثوب، شعرها غير مرتب، والصبيان لا يرون إلا إسمين بلفائف شعرها وشرائطها، وسيتركونها لي. حسنا، هترين، أنت وأختك، بل أسوأ خلقا يا مخادعة. من هو؟ سافل ربما، ولد لا تستطيعين أن تقولي عنه لعائلتك. ها هو هذا الذي أحبه وأريد أن أتزوجه، أليس كذلك؟ أجيبي إذن يا عديمة الحياء. نعم يا دادا. وتقول نعم، يا رحمة الله، لقد أخذتها طفلة صغيرة ووعدت أمها المسكينة أن أجعل منها فتاة شريفة، وها هي ذي. ولكن الأمر لن يمر بهذا الشكل يا صغيرتي، فأنا لست إلا مرضعتك، وتعاملينني كما لو كنت عجوزا خرقاء. حسنا، ولكن خالك كريون سيعرف، أعدك بهذا. نعم يا دادا، خالك كريون سيعرف، اتركيني الآن. وسترين ما يقول حين يعلم أنك تنهضين وتخرجين في الليل. وإيمون وخطيبك إيمون، إنها مخطوبة، مخطوبة وتغادر سريرها في الرابعة صباحا لتذهب تجري مع آخر، وترد علي بأن أتركها وتريد مع هذا ألا أتكلم. أتعرفين ما يجب علي أن أفعل؟ أن أضربك، أن أضربك كما كنت أضربك وأنت صغيرة. ديدي، لا يجب أن ترفعي صوتك كثيرا، لا يجب أن تكوني سيئة الخلق هذا الصباح. لا أرفع صوتي؟ لا يجب أن أرفع صوتي أيضا؟ أنا التي وعدت أمك، ماذا كانت لتقول لي لو كانت هنا؟ أيتها العجوز الخرقاء، نعم نعم العجوز الخرقاء، لم تعرف كيف تحافظ على صغيرتي طاهرة، دائما ترفعين صوتك، دائما كلب الحراسة، وتلبسينهما الكتان حتى لا يصيبهما البرد، وتجعلينهما يشربان صفار البيض باللبن والسكر حتى يستمدان القوة، ولكنك في الرابعة صباحا تنامين، تنامين أيتها العجوز الخرقاء، تنامين. أنت التي لا تستطيعين أن تغفلي عن شيء، تدعينهما يتسللان أيتها الدبة، وحين تأتين تجدين السرير باردا. ذلك ما سوف تقوله لي أمك هناك في الأعالي حينما أصعد، وسوف أحس الخجل، الخجل حتى الموت لو لم أكن ميتة فعلا، ولن أستطيع إلا أن أخفض رأسي وأجيب: نعم يا سيدتي، نعم نعم يا سيدتي جوكاس، هذا صحيح. لا لا لا يا دادا، لا تبكي، سوف يكون بمقدورك أن تنظري إلى أمي وكأن لوجه حين تلتقيان، وستقول لك: صباح الخير يا ديدي، شكرا من أجل أن تكون الصغيرة، قد عنيت بها كل العناية، إنها تعرف لما خرجت هذا الصباح. أليس لك حبيب؟ لا يا دادا. أنت تسخرين بي إذن؟ أترين؟ لقد أصبحت عجوزا جدا. أنت كنت أثيرة عندي رغم طبعك الرديء، أختك كانت أحلى، ولكنني كنت أظن أنك أنت التي تحبينني. لو كنت تحبينني لقلت لي الصدق. لماذا كان سريرك باردا حين جئت أغطيك؟ لا تبكي، أرجوك يا ديدي، أرجوك. هيا هيا يا تفاحتي الحلوة الحمراء العجوز، أتذكرين حين كنت أدعك وجهك حتى يلمع؟ يا تفاحتي العجوز المغضنة، لا تترك الدموع تجري في هذه الغضون الصغيرة من أجل حمقات كهذه، من أجل لا شيء. إني نقية وليس لي حبيب غير إيمون خطيبي، أقسم لك، بل أستطيع أن أقسم لك إذا أردت أنه لن يكون لي أبدا حبيب آخر. أبقي على دموعك، أبقي على دموعك، فعساك تحتاجين إليها يا ديدي. عندما تبكين هكذا أعود صغيرة أنا، ولا ينبغي أن أكون صغيرة هذا الصباح. أنتيغون، هل استيقظتي؟ إني مقبلة من غرفتك. نعم استيقظت. كلتاهما إذن، كلتاهما يصيبهما الخبل، تستيقظان قبل الخدم؟ أتظنان أنه من اللائق أن تنهضا في الصباح؟ إنكما لستما على الأقل مرتديتين ملابسكما. ستراياني أنكما ستلحقان بي الأذى. اتركينا يا دادا، الجو ليس باردا أؤكد لك، فقد جاء الصيف. اذهبي، اذهبي فأعدي لنا قهوة. كم أريد قليلا من القهوة من فضلك يا ديدي، ستنعشني القهوة. عصفورتي، عصفورتي برأسها دوار لأنها لم تأكل شيئا، وأنا واقفة هنا كالبلهاء بدلا من أن أحضر لها شيئا ساخنا. أنت مريضة؟ ليس بي شيء، متعبة قليلا لأني استيقظت مبكرة. أنا الأخرى لم أنم. يجب أن تنامي، ستكونين أقل جمالا في الغد. لا تسخري. لست أسخر، يطمئنني هذا الصباح أن تكوني جميلة. كم كنت تعسة في صغري، هل تذكرين؟ كنت ألطخك بالتراب وأضع لك الدود في عنقك، ومرة ربطتك في شجرة وقصصت لك شعرك الجميل. لا ينبغي أن تفكر أي فتاة في هذه الحمقات عندما تكون لها مثل هذه الجدائل الناعمة المنسقة حول رأسك. لماذا تتكلمين عن أشياء أخرى؟ لست أتكلم عن أشياء أخرى. أتعرفين؟ لقد فكرت كثيرا يا أنتيجون. نعم، فكرت كثيرا طوال الليل. أنت مجنونة. نعم، إننا لا نستطيع. ولماذا؟ سيحكم كريون علينا بالموت. طبعا، على كل أن يؤدي دوره. هو يجب عليه أن يحكم علينا بالموت، ونحن يجب علينا أن ندفن أخانا. هكذا وسعت الأدوار. ماذا تريدين أن نفعل؟ لا أريد أن أموت. ولا أنا أيضا، وددت لو أني لا أموت. اسمعي، لقد فكرت كثيرا طوال الليل، وأنا أكبر منك سنا وقد فكرت أكثر منك. أنت دائما تفعلين ما يخطر ببالك على الفور حتى ولو كان حماقة، أما أنا فأكثر منك اتزانا. أنا أفكر. في بعض الأحيان لا ينبغي أن نفكر كثيرا. بلى يا أنتيجون، ذلك يبدو شيئا فظيعا بالتأكيد في أول الأمر، ولقد أشفقت أنا أيضا على أخي، ولكني أفهم قليلا موقف خالي. أما أنا فلا أريد أن أفهم قليلا. إنه الملك، يجب أن يكون قدوة. أما أنا فلست الملك، وليس من واجبي أن أكون قدوة. أنا إنها تفعل ما يخطر ببالها، أنتيجون الصغيرة، تلك الحيوان العنيدة الرديئة، وبعد ذلك يضعونها في ركن أو في حفرة، هذا ما قدر لها، لم يكن عليها إلا أن تطيع. هيا هيا، حاجباك منعقدان، هو نظرتك ثابتة أمامك، وها أنت ذي تندفعين دون أن تصغي إلى أحد. أصغي إلي، فغالبا ما أكون على حق أكثر منك. لا أريد أن أكون على حق. حاولي أن تفهمي على الأقل. أفهم؟ ليس في أفواهكم غير هذه الكلمة، كلكم منذ أن كنت صغيرة كان علي أن أفهم أني لا أستطيع اللعب في المياه الهاربة الباردة الجميلة حتى لا أبلل بلاط القصر، لا أستطيع اللعب في التراب حتى لا ألوث الثياب. كان علي أن أفهم أنه لا يجب أن ألتهم كل شيء مرة واحدة، وأن أعطي كل ما في جيبي للشحاذ الذي أقابله، أو أن أجري في الريح حتى أقع على الأرض، أو أن أشرب عندما أكون حرانة، أو أن أستحم قبل الميعاد أو بعده في اللحظة التي أشتهي فيها الاستحمام. أفهم أفهم أفهم دائما. أنا لست أريد أن أفهم، سأفهم عندما أصبح عجوزا. إذا أصبحت عجوزا، ليس الآن. إنه أقوى منا يا أنتيجون، إنه الملك، وكلهم في المدينة على رأي واحد، إنهم آلاف وآلاف حولنا متكاثرين في شوارع طيبة. لن أصغي إليك. سيزعقون في وجوهنا وسينالوننا بآلاف الأذرع وآلاف الوجوه بنظرتهم الواحدة، وسيبصقون في وجوهنا، ويكون علينا أن نتقدم على العربة وسط حقدهم ورائحتهم وضحكاتهم حتى العذاب. وهناك يكون الحراس برؤوسهم الغبية المحتقنة فوق ياقاتهم المتصلبة، وأيديهم الغليظة المغسولة، ونظرات البهائم في عيونهم، ونحس أننا مهما صرخنا ومهما حاولنا أن نجعلهم يفهمون فسوف يسلكون كالعبيد وينفذون كل ما لديهم من أوامر في دقة دون أن يعرفوا ما إذا كانت خيرا أو شرا. والعذاب سيتحتم علينا أن نتعذب، أن نشعر بالألم يرتفع حتى يصل إلى درجة لا نستطيع بعدها أن نتحمله، وحتى يكون من الحتم عندها أن يتوقف، ولكنه يستمر ويشتد ويرتفع ويرتفع كالصوت الحاد. أنا لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. فكرت أنت في كل شيء طويلا طوال الليل، وأنت؟ نعم بالتأكيد، أنا كما تعرفين لست شجاعة جدا. ولا أنا، ولكن ما قيمة هذا؟ ليست بك رغبة في الحياة إذن؟ أنت ليست بي رغبة في الحياة. من كانت أول من تستيقظ في الصباح لا لشيء إلا لتحس الهواء البارد على جلدها العاري. من كانت آخر من تأوي إلى سريرها لمجرد أنها لم تكن لتقوى على السهر بعد ذلك من التعب حتى تحيا فترة صغيرة أخرى من الليل. من كانت تبكي ولم تزل صغيرة جدا لظنها أنه توجد حيوانات صغيرة كثيرة ونباتات صغيرة كثيرة في البراري وأنها لا تستطيع أن تحصل عليها جميعا. يا أختي الصغيرة، يا أختي الصغيرة. لا دعيني، لا تلطفين الآن، لن نبدأ في التباكي معا. تقولين إنك فكرت كثيرا وتعتقدين أن المدينة التي تجأر كلها في وجهك والعذاب وخوف الموت فيها الكفاية. نعم. تعللي أنت بهذه المعاذير. أنتيجون، أنتيجون، أبتهل إليك. يحسن بالرجال أن يعتنقوا الأفكار وأن يموتوا في سبيلها، أما أنت ففتاة. فتاة؟ نعم. أما بكيت بما فيه الكفاية لأني فتاة؟ إن سعادتك هنا أمامك وليس عليك إلا أن تناليها. أنت مخطوبة وصغيرة وجميلة. لا، أنا لست جميلة. لست جميلة مثلنا ولكن بشكل آخر. أنت تعرفين تماما أن الأولاد في الشوارع إنما يستدرون لينظروا إليك أنت، وأنت، أنت التي تنظر إليها البنات الصغيرات عندما تمرين وقد خرسن فجأة ولم يستطعن أن يرفعن عنك أعينهن. الأولاد في الشوارع، البنات الصغيرات. هو إيمون، إيمون يا أنتيجون. سأتكلم حالا مع إيمون. إيمون سيصبح بعد قليل أمرا مفروغا منه. أنت مجنونة. كنت دائما تقولين لي إني مجنونة في كل شيء، دائما. اذهبي فنامي يا ياسمين، لقد أقبل الصباح كما ترين، وعلى أي حال لن أستطيع أن أفعل شيئا، فأخي الميت يحيط به الحراس الآن بالضبط كما لو كان قد استطاع أن يصبح ملكا. اذهبي، اذهبي فعاود النوم، أنت شاحبة جدا من التعب. وأنت؟ ليست بي رغبة في النوم، ولكني أعدك ألا أتحرك من هنا قبل أن تستيقظي، وستحضر لي دادة طعاما. اذهبي، اذهبي فنامي قليلا، الشمس لم تكد تشرق وعيناك ضاقتا من النعاس. هيا هيا. سوف تقتنعين، أليس كذلك؟ سوف تقتنعين وسوف تتركينني أحدثك مرة أخرى. سأتركك تحدثينني، نعم سأترككم جميعا تحدثوني. اذهبي، اذهبي فنامي الآن أرجوك، وإلا أصبحت أقل جمالا في الغد. إلى اللقاء أنتيجون، إلى اللقاء. مسكينة ياسمين. خذي، هي ذي قهوة جيدة وشطائر، كلي يا عصفورتي. لست جائعة جدا يا دادا. لقد حمرتها بنفسي من أجلك وغطيتها بالزبد كما تحبين. أنت لطيفة يا ديدي، لا أريد إلا قليلا من القهوة. ماذا يوجعك؟ لا شيء يا ديدي، ولكن دفئيني جيدا، دفئيني جيدا كما كنت تدفئيني وأنا مريضة. ديدي أقوى من الحمى، ديدي أقوى من الكابوس، أقوى من الظل المخيف في غرفة النوم، الظل الذي يتضاحك ويتغير من ساعة إلى أخرى فوق الجدار، أقوى من 1000 حشرة من حشرات الكون تقرض شيئا ما في مكان ما في الليل، أقوى من الليل نفسه وهمهمته التي لا نسمعها كأنه مجنون. ديدي أقوى من الموت. أعطني يدك مثلما كنت تفعلين إذ كنت تجلسين إلى سريري. ماذا بك يا حمامتي الصغيرة؟ لا شيء يا ديدي، إنني فقط لازلت صغيرة قليلا على كل هذا، ولكن أحدا لا ينبغي أن يعرف إلا أنت وحدك. أصغر من أن تصنعي ماذا يا عصفورتي؟ لا شيء يا ديدي، ثم أنك هنا وأنا ممسكة بيدك الخشنة الطيبة التي فيها النجاة دائما من كل شيء. أعرف ذلك تماما، فلعلها تستطيع أن تنقذني مرة أخرى. كم أنت قوية يا ديدي. ماذا تريدينني أن أفعل من أجلك يا عصفورة الصغيرة؟ لا شيء يا ديدي، فقط يدك هكذا على خدي. وذا لم أعد خائفة، ولا الغول الشرير، ولا تاجر العبيد، ولا سارق الأطفال. ديدي، أتعرفين سكر كلبتي؟ نعم. سوف تعدينني ألا تنهريها أبدا. هذا الحيوان الذي يوسخ كل شيء بمخالبه، كان من الواجب ألا يسمح بدخوله في البيت. حتى لو وسخت كل شيء، عديني يا دادا. أيجب إذن أن أتركها تلوث كل شيء ولا أقول شيئا؟ نعم يا ديدي. هذا كثير. من فضلك يا ديدي، من فضلك، أنت تحبينها كثيرا، سكر برأسها الطيب الكبير. ثم إنك في أعماقك تحبين التنظيف كثيرا، وتكونين تعسة جدا لو ظل كل شيء نظيفا طوال الوقت. لذلك أطلب إليك لا تنهريها. وإذا بالت على السجاجين؟ حتى لو فعلت، عديني ألا تنهريها. أرجوك عديني، أرجوك أرجوك يا ديدي. أنت تستغلين تدليلي لك. طيب، سأجفف ما تبلله دون كلمة. إنك تفعلين بي ما تشائين. أعديني أيضا أن تحادثيها، أن تحادثيها كثيرا. هل رأى أحد مثل هذا؟ أحادث الحيوانات؟ لا، ليس كما تحادثين حيوانا على وجه الدقة، بل كما تحادثين شخصا حقيقيا، كما تسمعيني أحادثها. هذا لا، في سني أتصرف كالبلهاء. ولكن لماذا تريدين أن يحادثها كل أهل البيت كما تحادثينها أنت؟ إذا لم أستطع أن أحادثها بعد الآن لسبب أو لآخر. لا تحادثينها؟ لا تحادثينها بعد الآن؟ لماذا؟ وبعد ذلك، إذا كانت حزينة جدا، وكانت تبدو كمن ينتظر بالرغم من كل شيء، وأنفها تحت الباب كما لو كنت قد خرجت ولم أعد بعد، فلعل من الأحسن قتلها يا ديدي دون أن تتعذب. قتلها يا صغيرتي؟ تقتل كلبتك؟ ها أنت مجنونة هذا الصباح. لا يا ديدي. أنت جون؟ هو ذائمه. اتركينا يا دادا، ولا تنسي ما أقسمت علي. عفوا إيمو، من أجل عركتنا بالأمس ومن أجل كل شيء، فأنا المخطئة، وأرجوك أن تغفر لي. إنك تعرفين تماما أنني غفرت لك بمجرد أن صفقت الباب خلفك. كان عطرك ما زال هناك، وكنت قد عفوت عنك فعلا. ممن سرقت ذلك العطر؟ من إسمين. وأحمر الشفاه والبودرة والرداء الجميل؟ منها. ولما جملت نفسك على هذا النحو؟ سأقول لك. يا حبيبي، كم كنت حمقاء. أمسية بأكملها مضيعة، أمسية جميلة. ستكون لنا أمسيات أخرى يا أنتيغون. ربما لا. وعركات أخرى أيضا، فالسعادة مليئة بالعراك. السعادة؟ نعم. أصغي إلي يا إيمو. نعم. لا تضحك هذا الصباح، كن جادا. إنني جاد. واحتضني، احتضني أقوى مما احتضنتني أبدا، حتى تطبع في كل قوتك. هو ذا بكل قوتي. هذا طيب. اسمع يا إيمو. نعم. كنت أريد أن أقول لك هذا الصباح، الولد الصغير الذي كنا سننجبه معا نحن الاثنين. نعم. أتعرف، كنت سأدافع عنه ضد كل شيء. نعم أنتيغون. كم كنت سأضمه بقوة حتى لا يخاف أبدا، أقسم لك، لا من الليل الذي يقبل، ولا من قلق الشمس الساطعة الجامدة لا تتحرك، ولا من الظلام. ولدنا الصغير يا إيمو، كانت ستكون له أم صغيرة جدا، وشعرها غير مرتب، ولكنها أكثر عزما من كل الأمهات الحقيقيات في العالم. أنت تؤمن بهذا، أليس كذلك؟ نعم يا حبيبتي. وتؤمن أيضا، أليس كذلك، أنك كنت ستحظى بزوجة حقيقية؟ إن لي زوجة حقيقية. أوه، كنت تحبني يا أيمو، كنت تحبني، أنت متأكد تماما في ذلك المساء؟ أي مساء يا حبيبتي؟ أنت متأكد تماما أنك في حفلة الرقص حين جئت تتحدث إلي في ركني، أنك لم تخطئ الفتاة التي تريدها؟ أنت واثق أنك لم تندم أبدا منذ ذلك الحين؟ لم تفكر أبدا حتى في أعماق نفسك حتى ولو مرة واحدة أنه كان من الأفضل أن تطلب اسمي؟ يا بلاء، أنت تحبني، أليس كذلك؟ أنت تحبني كامرأة؟ ذراعاك اللتان تضمان، لا تكذبان، كفاك الكبيرتان مستقرتين على ظهري، لا تكذبان، ولا رائحتك، ولا هذا الدفء الطيب، ولا هذه الثقة الكبيرة التي تغمرني عندما أضع رأسي في فجوة كتفك. نعم يا أنتيغون، إنني أحبك كامرأة. أنا سمراء ونحيفة، واسمين موردة مذهبة كالفاكهة. أنتيغون، أنتيغون. إنني أتدرج خجلا، ولكن يجب أن أعرف هذا الصباح. قل الحق أرجوك، عندما تفكر أنني سأكون لك، أتحس شيئا يحفر في قراراتك حفرة كبيرة، كأنك أنت شيء يموت؟ نعم أنتيغون، أنا أحس ذلك، وكنت أريد أن أقول لك إنني كنت جد فخورة بأن أصبح زوجتك، زوجتك الحقيقية التي كنت لتضع يدك عليها في المساء عندما تجلس دون تفكير، كما تضع يدك على شيء أنت تملكه تماما. اسمع، اسمع، أريد أن أقول لك الآن شيئين، وعليك أن تخرج بعد أن أقولهما دون أن تسألني شيئا، حتى لو بدا لك ذلك شاذا غريبا، حتى لو آلمك ما أقول. أقسم لي أن تفعل. ماذا ستقولين أيضا؟ أقسم لي أولا أنك ستخرج دون أن تقول شيئا، بل دون أن تنظر إلي. إذا كنت تحبني فاقسم لي. ها أنت ترى كيف أطلب إليك ذلك. أقسم لي من فضلك يا إمو، هذه آخر سخافة سيكون عليك أن تسمح لي بها. أقسم لك. شكرا، شكرا، شكرا. والآن، أولا، بالأمس كنت تسألني لماذا أتيت برداء إسمين وهذا العطر وأحمر الشفاه. كنت حمقاء، لم أكن واثقة تماما أنك ترغب في حقا، وقد فعلت ذلك كله حتى أكون أقرب إلى شكل البنات الأخريات، حتى أثير عندك الرغبة في. لذلك؟ نعم نعم، وقد ضحكت علي وتعاركنا وغلبني سوء طبعي فهربت، ولكني جئت إلى غرفتك أمس لتأخذني لأكون زوجتك قبل أن لقد أقسمت لي إنك لم تسألني لماذا. لقد أقسمت يا إمو، أبتهل إليك، أبتهل إليك، ومع ذلك سأقولها لك. كنت أريد أن أكون زوجتك بالرغم من كل شيء، لأني أحبك بهذا القدر، أنا أحبك جدا، ولأني أجعلك الآن تتألم يا حبيبي، سامحني، لأني لن أستطيع أبدا أبدا أن أتزوجك. أنتيغون، إيمو، لقد أقسمت لي، أخرج الآن، أخرج على الفور دون أن تتكلم. إذا تكلمت، إذا خطوت خطوة واحدة نحوي، فسألقي بنفسي من هذه النافذة. أقسم لك يا إيمو، أقسم لك، أقسم لك برأس الولد الصغير الذي أنجبناه نحن الاثنين في الحلم، الولد الوحيد الذي سيكون أبدا لي. أخرج الآن، أخرج بسرعة، أخرج إيمو، أخرج، ستعرف غدا، ستعرف حالا. أنتيغون، أخرج من فضلك، إيمو، إيمو، أخرج. فذلك كل ما تستطيع أن تفعل من أجلي إذا كنت تحبني. حسن، إلى اللقاء أنتيغون. وهكذا قد انتهى أمر إيمو يا أنتيغون. أنتيغون، أنت هنا؟ نعم أنا هنا. لا أستطيع أن أنام، كنت خائفة أن تخرجي وأن تحملي نفسك على دفن أخينا بالرغم من ضوء النهار. أنتيغون أختي الصغيرة، نحن كلنا هنا حولك، إيمون وديدي وأنا وكلبتك سكرة، إننا نحبك ونحن أحياء لم نمت، إننا بحاجة إليك. أخونا بولينيس قد مات وهو لم يكن يحبك، لقد كان دائما غريبا عنا وكان أخا رديئا. انسه يا أنتيغون كما كان قد نسينا، دعي شبحه الجافي يهيم إلى الأبد بلا دفن طالما كان هذا قانون كريون. لا تتحدي ما هو أقوى منك، أنت دائما تتحدين كل شيء، ولكنك صغيرة جدا يا أنتيغون. ابقي معنا، لا تذهبي هناك الليل، أبتهل إليك. فات الوقت، هذا الصباح عندما قابلتني كنت آتية من هناك. نعم كنت آتية من هناك. أنتيغون الذين يحرسون الجثة، دعه يدخل. الحارس جون من الفرقة الثانية يا صاحب الجلالة، ماذا تريد؟ هو ذا الأمر أيها الرئيس، لقد اقترعنا على من منا يأتي ووقعت القرعة عليه، ولذلك فهو ذا الأمر أيها الرئيس. لقد أتيت لأنهم ظنوا من الأحسن أن يأتي واحد هنا ليشرح الأمر، وفوق ذلك لأننا لم نستطع أن نترك الحراسة ثلاثتنا، نحن الثلاثة من دورية الحرس حول الجثة أيها الرئيس. ماذا عندك لتقول؟ نحن ثلاثة أيها الرئيس، أنا لست وحدي، الآخران هما ديران وبودوس الحارس من الصف الأول. لماذا لم يأتي حارس الصف الأول؟ أليس كذلك أيها الرئيس؟ قلت له هذا على الفور، أنا حارس الصف الأول كان عليه أن يأتي هنا حينما نتساوى في الرتبة، فحارس الصف الأول هو المسؤول، ولكن الآخرين قال لا وأراد أن نقترح. أيجب علي أن أذهب لأرسل حارس الصف الأول أيها الرئيس؟ لا تكلم أنت ما دمت قد جئت. أنا لي 17 سنة في الخدمة، وقد التحقت متطوعا وحصلت على الوسام، وذكر اسمي في البلاغات الرسمية مرتين، والتقارير عني جيدة أيها الرئيس، وأعرف شغل الخدمة، أنا لا أعرف إلا الأوامر، ويقول الرؤساء دائما مع جونا يستطيع المرء أن يستريح. حسن حسن تكلم، مما أنت خائف؟ الأصول أن هذا واجب الصف الأول، أنا مرشح للصف الأول ولكني لم أحصل على الترقية بعد، كان يجب أن أرقى في يونيو. أتتكلم في آخر الأمر؟ إذا كان قد حدث شيء فأنتم الثلاثة جميعا مسؤولون، فلا تتكلم أكثر من ذلك عمن كان عليه أن يأتي. حسنا حسنا هو ذا الأمر أيها الرئيس، الجثة كنا يخزين، والله كنا في نوبة الساعة الثانية، أصعب النوبات أنت تعرف هذا أيها الرئيس، في اللحظة التي يوشك أن ينتهي فيها الليل ثقل الرصاص بين العينين وأسفل العنق المهدود، ثم كل هذه الظلال التي تتحرك وضباب الفجر الذي يتكاسف. لقد أحسن اختيار ساعتين، كنا هناك نتكلم ونضرب الأرض بالأقدام قلبا للدفء، لم نكن نائمين أيها الرئيس، هذا نستطيع أن نقسم عليه نحن الثلاثة، إننا لم نكن نائمين. وفضل عن ذلك لفح البرد القارس وفجأة أنظر أنا إلى الجثة، كنا على بعد خطوتين ولكني كنت أرقبها من وقت لآخر رغم ذلك. هذا هو طبع أيها الرئيس، إني مدقق مدقق، ولهذا يقول عني رؤسائي مع جونا إنني أنا الذي رأيتها أولا أيها الرئيس، وسيقول لك الآخران إنني أول من أعطى الإنذار. الإنذار؟ لماذا؟ الجثة أيها الرئيس، الجثة، إن أهلا كان قد غطاها. لا شيء خطير، فلم يكن يسعه الوقت ونحن بجوارها، شيء من التراب فقط، ولكن بما يكفي مع ذلك أن يخفيها عن الصقور. أواثق أنت أنه لم يكن حيوانا ينبش الأرض؟ لا أيها الرئيس، كنا نرجو ذلك أول الأمر نحن أيضا، ولكن التراب كان ملقا عليها حسب الشريعة. لقد كان شخصا يعرف ماذا يفعل. من واتته الجرأة؟ من بلغ به الجنون أن يتحدى قانوني؟ هل عثرتم على أثر؟ لا شيء أيها الرئيس، لا شيء إلا أثر قدم أخف من وطء عصفور. وبعد ذلك حين دققنا البحث وجد الحارس ديران أبعد قليلا جاروفا، جاروف أطفال، جاروفا صغيرا وقديما جدا قد أكله الصلاة، وفكرنا أنه لا يمكن أن يكون طفلا من فعل هذا، ولكن حارس الصف الأول احتفظ به على كل حال للتحقيق. طفل؟ المعارضة المحطمة التي تدمدم وتنحت طريقها منذ الآن في كل مكان، أصدقاء بولينيس بذهابهم المجمد في طيبة، وزعماء الدهماء الذين تفوح منهم رائحة الثوم، وقد تحالفوا فجأة مع الأمراء والكهنة يحاولون أن يتصيدوا شيئا صغيرا وسط هذا كله. طفل، لابد أنهم ظنوا هذا أكثر مسا للمشاعر. إني أراه من هنا طفلهم، وله سحنة قاتل مأجور، والجاروف الصغير مغلف بعناية في الورق تحت معطفه. هذا إذا لم يكونوا قد دربوا بالفعل طفلا بعباراتهم الرنانة. براءة لا تقدر بثمن يكتسبها الحزب. صبي حقيقي صغير شاحب سوف يبصق على بنادقي، ودم غال جد ناضر على يديه، كسب مضاعف. ولكن قل لي أنت، إن لهم شركاء ولعلهم بين حرسي، أنصت جيدا أنت؟ أيها الرئيس، لقد فعلنا كل ما كان يجب علينا أن نفعل. ديران جلس نصف ساعة لأن قدميه كانتا تؤلمانه، ولكني أيها الرئيس ظللت طول الوقت واقفا، وسيقول لك هذا حارس الصف الأول. مع من تكلمت في هذا الشأن قبل أن تأتي؟ لا أحد أيها الرئيس، لقد اقترعنا على الفور ثم جئت. أصغ إلي جيدا، قد تضاعفت نوبة حراستكم، اصرفوا الاحتياطي، هذه هي الأوامر. لا أريد أحدا سواكم بالقرب من الجثة ولا كلمة. أنتم مذنبون لإهمالكم وستعاقبون على أي حال، ولكن إذا تكلمت، إذا سرر اللقب في المدينة أن أحدا قد غطى جثة بولينيس، فستموتون ثلاثتكم. لم نتكلم أيها الرئيس، أقسم لك، ولكني أنا كنت هنا، وربما كان الآخران قد قال الاحتياطي. أيها الرئيس، إن لي طفلين، واحدهما صغير جدا. أنت ستشهد معي أمام المجلس العسكري أني كنت هنا أيها الرئيس، كنت هنا معك، إن لي شاهدا. إذا كان أحد قد تكلم فهم الآخران ولست أنا، إن عندي شاهدا أنا. اذهب بسرعة، إذا لم يعرف أحد فستعيش. حالا. طفل، تعال يا صغيري، يجب أن نذهب فنحكي كل هذا الآن، وبعد ذلك يبدأ الشغل. أتموت من أجلي أنت؟ أتظن أنك كنت لتذهب بجاروفك الصغير؟ نعم بالتأكيد كنت لتذهب على الفور أنت أيضا. طفل، وهكذا قد أحكم الآن الشد التروس، ولم يبق إلا أن تعود فتدور وحدها. هذا هو الشيء المريح في المأساة، ليس عليك إلا أن تدفعها دفعة هينة يسيرة حتى تنطلق، فما أهون ذلك. نظرة واحدة يلقيها شاب على فتاة تمر في الشارع وترفع ذراعيها، أو شهوة للشرف ذات صباح عند اليقظة كما تشتهي شيئا تأكله، أو سؤال يقوم أمامك دون ما داع ذات مساء، هذا كل ما في الأمر، وليس لك بعد ذلك إلا أن تدع الأمور تجري وأنت هادئ، فسوف تجري وحدها. المأساة شيء دقيق متسق، سهل الجريان على الدوام، فالموت والخيانة واليأس كلها هناك، معدة مهيئة تنتظر، والانفجارات أيضا والعواصف والصمت، كل صنوف الصمت. الصمت عندما ترتفع يد الجلاد في النهاية، والصمت في البداية عندما يقف الحبيبان عاريين أحدهما في مواجهة الآخر للمرة الأولى دون أن يجرؤ أحدهما فيبادر بالحركة في الحجرة المعتمة. الصمت عندما تنفجر صيحات الشعب حول الفاتح حتى لا يخيل إليك أنك تشهد الفيلم وقد امحى صوته. كل هذه الأفواه الفاغرة لا يخرج منها شيء، كل هذا التصايح وليس إلا صورة صامتة. والفاتح قد انهزم فعلا وانتهى الأمر وحيدا في قلب صمته. إنها شيء نظيف المأساة، شيء مريح، شيء أكيد. أما في الدراما والخونة الذين فيها والأشرار بعدوانهم والأبرياء المضطهدون وأصحاب الثأر والأرض الجديدة ومضات الأمل، في الدراما يصبح الموت رهيبا مخيفا كما لو كان حادثا. فلعله كان من الممكن أن ينجو المرء، ولعله كان من الممكن أن يصل البطل الشاب في الوقت المناسب مع الجنود، ولكن الأمور تجري هادئة في المأساة، والمرء في الاعتبار الأول أمام نفسه، وكلنا في النهاية أبرياء. وليست المسألة مسألة واحد يقتل والآخر يلقى مصرعه، إنما هي مسألة توزيع للأدوار. والمهم بعد ذلك أن الأمر مريح في المأساة، ذلك أننا نعرف ألا أمل، ذلك الأمل القذر، نعرف أننا مقضي علينا، قد أحيط بنا، أحيط بنا أخيرا كما يؤخذ بالجرذ في المصيدة، والسماء كلها تفدح كاهل المرء، ولم يبق له إلا أن يصرخ، أن يصرخ، لا أن يئن ولا أن يشكو، بل يجأر بملء عقيرته بما عليه أن يقوله، ما لم يقله أبدا وما لم يكن عساه يعرفه بعد. وكل ذلك دون جدوى، لا لشيء إلا لكي يقوله المرء لنفسه، ولكي يتعلمه هو نفسه. يضطرب المرء في الدراما على أمل الخروج منها، وهو أمر حقير نفعي. أما هنا فكل شيء يجري عفوا، تلك مصائر الملوك، وليس ثمة شيء عليك أن تحاوله في نهاية الأمر. ادخلي ادخلي كفاك مقاومة. ومن ثم هي ذي البداية، لقد أحيط بأنتيجون الصغيرة، سوف يتاح لأنتيجون الصغيرة أن تصبح نفسها لأول مرة. هيا هيا، لا داعي للمشاكل، سوف تشرحين كل شيء للرئيس، أما أنا فلا أعرف غير مهمتي، لا أريد أن أعرف ماذا كان عليك أن تفعلي هنا. لكل امرئ معاذيره، لكل امرئ شيء ما يعترض به، فإلى ما ينتهي الأمر لو تعين علينا أن نصغي إلى الناس، لو تعين علينا أن نحاول الفهم. هيا هيا هيا، وأنتم ولاء أمسكوا بها، ولا أريد مشاكل. قل لهم أن يتركوني بأيديهم القذرة، إنهم يؤلمونني. أيديهم القذرة؟ من الممكن أن تكوني مهذبة أيتها الآنسة، فأنا مهذب. قل لهم أن يدعوني، أنا بنت أوديب، أنا أنتيجون، ولن أحاول الهرب. بنت أوديب، نعم نعم نعم، والعاهرات التي نقبض عليهن في دورية الليل يحذرننا أيضا، فهن صديقات مأمور البوليس. إنني أوثر أن أموت وألا يلبسوني. وماذا عن الجثث والتراب؟ ألا يخيفك أن تلمسيها؟ تقولين أيديهم القذرة، انظري يديك، أخذوا منك الجاروف فتعين عليك أن تعيدي ما فعلته بأظافرك. آه يا للجرأة، ما أكاد أدير ظهري لحظة وأطلب منك سيجارة، ما أكاد أضعها في فمي وأشكرك حتى تكون هي هناك تنبش الأرض كضبع صغير في عز النهار. وكم كانت تتملص هذه الفاجرة عندما أردت أن أمسكها، وما كان أعنفها وهي تثب إلى عنقي، كانت تصرخ أنه حتم عليها أن تنتهي. إنها مجنونة. لقد قبضت على مجنونة منهن ذات يوم كانت تتعرى أمام الناس. قل يا بدوس، وماذا نشرب نحن الثلاثة احتفاء بهذا؟ عند تردي فنبيذه الأحمر طيب. لدينا أجازة يوم الأحد، ما رأيك في أن نصطحب نسوتنا؟ لا لا لا لا، إننا وحدنا ننال نصيبنا من المرح، أما النسوة فيخلقن المشاكل دائما، ثم العيال يريدون دائما أن يذهبوا للمراحي. لم نكن نتصور منذ قليل أننا سوف نضحك نحن كما نضحك الآن. ربما منحونا جائزة. ممكن لو كان هذا الأمر مهما. عندما أمسك فلانشار من الفرقة الثالثة بالرجل الذي كان يشعل الحرائق في الشهر الماضي، ضعف له مرتبه الشهري. أي نعم. قل لي إذن، إذا ضعف لنا المرتب فأقترح بدل الذهاب إلى تردي أن نذهب إلى القصر العربي للشرب. أنت مجنون، إنهم يبيعون الزجاجة في القصر بضعف ثمنها، أما للنساء فنعم. اسمع، نذهب أولا إلى تردي حيث نشرب تماما، ثم نذهب بعد ذلك إلى القصر. قل لي يا بودوس، هل تذكر تلك السمينة في القصر؟ كم كنت سكران أنت في ذلك اليوم. ولكن زوجاتنا سوف يعرفنا إذا قبضنا المرتب مضاعفا، وربما حصلنا على تهنئة في حفل عام. سنرى. أما المرح واللهو فشيء آخر، وإذا أقيم حفل في فناء السكنات كما يقام عند تقليد الأوسمة فستحضر النسوة والعيال، وعندئذ نذهب جميعا إلى تردي. نعم، ويجب أن نقرر الطلبات مقدما. أريد أن أجلس قليلا من فضلك. حسنا فلتجلس، ولكن لا تتركوها أنتم. انتباه، دعوا هذه الفتاة، ما الأمر؟ نحن دورية الحرس أيها الرئيس، وقد جاء الزملاء. من يحرش الجثة؟ لقد دعي الاحتياط أيها الرئيس. لقد قلت لك أن تترك الاحتياط ينصرف، وقلت لك ألا تتكلم إطلاقا. لم نتكلم أبدا أيها الرئيس، ولكننا فكرنا أنه يجب أن نأتي بعد أن قبضنا على هذه الفتاة، ولم نقترح هذه المرة، بل فضلنا أن نأتي ثلاثتنا. أيها الحمقى، أين قبضوا عليك؟ بالقرب من الجثة أيها الرئيس. ماذا كنت تفعلين بالقرب من جثة أخيك؟ أنت تعرفين أنني حضرت الاقتراب منها. ماذا كانت تفعل أيها الرئيس؟ لذلك جئنا بها، كانت تنبش الأرض بيديها، وكانت بسبيلها لأن تغطي الجثة مرة أخرى. أتعرف ماذا تقول أنت؟ أيها الرئيس اسأل الآخرين، كانوا قد كشفوا الجثة عندما رجعت، ولكن الشمس كانت حامية وبدأت تفوح للجثة ريح، فجلسنا على مرتفع صغير من الأرض غير بعيد حتى يهب علينا الهواء، وقلنا إنه لا خطر في وضح النهار، ومع ذلك قررنا حتى نكون على تمام الثقة أن ينظر واحد منا نحن الثلاثة ناحية الجثة باستمرار. ولكن في الظهر وفي وقت الشمس أخذت رائحة الجثة تشتد منذ سكن الهواء، كان ذلك أشبه بضربة على الرأس، ومهما دققت النظر لم أعد أرى شيئا، كان كل شيء يرتعش كالهلام. وذهبت إلى زميلي أطلب منه سيجارة تعينني على هذا، ولم أكد أضعها في فمي أيها الرئيس، لم أكد أشكره وأستدير الرجوع حتى كانت هي هناك تنبش الأرض بيديها في عز النهار. كانت بلا شك واثقة أنه لابد سأراها أحد، ولما رأتني أجري عليها، هل تظن أنها توقفت أيها الرئيس أو حاولت الهرب؟ أبدا، بل استمرت بكل قوتها وبأسرع ما تستطيع، كما لو لم تكن قد رأتني آتيا. ولما أمسكتها أخذت تتملص وتكافح كالنمرة، فقد كانت تريد أن تستمر، وأخذت تهتف بي أن أتركها لأن الجثة لم تكن قد غطيت تماما بعد. هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. نعم، فكشفنا الجثة كما هي الأصول، وأتينا بالاحتياط دون أن نقول شيئا، وأتيناك بها أيها الرئيس، هو ذا الأمر. والمرة الأولى في الليل أكنت أنت؟ نعم، كنت أنا بجاروف صغير من الحديد، كنا نعمل به قصورا من الرمل على الشاطئ في الأجازات. لقد كان بالتحديد جاروف بولينيس، وكان قد حفر اسمه بالسكين على المقبض، ولذلك تركته بجانبه، ولكنهم أخذوه. وفي المرة الثانية لم أستطع إلا أن أعيد ما فعلته بيدي. كانت تبدو كحيوان صغير ينبش الأرض، حتى أنه للوهلة الأولى في الهواء السخن الذي يرتعش قال زميلي: ولكن هذا حيوان. فقلت له: أتظن ذلك؟ إنه أضعف من أن يكون حيوانا، هذه بنت. حسن حسن، ربما طلبنا منك تقريرا بعد قليل، أما الآن فدعني معها. أيها الصغير. نعم يا سيدي. خذ هؤلاء الرجال إلى حجرة أخرى، وليظلوا بعيدا عن الأعين حتى أعود إليهم. حسن يا سيدي. أيلزم أن نضع في يديها القيد أيها الرئيس؟ كلا. حسن حسن، هل تكلمت عن مشروعك مع أحد؟ لا. أقابلت أحدا في الطريق؟ لا، لم أقابل أحدا. أمتأكدة أنت تماما؟ نعم. إذن فاسمعي، ستعودين إلى البيت وتنامين، ستقولين إنك مريضة وإنك لم تخرجي منذ الأمس، وستقول مرضعتك نفس الشيء، وسوف أجعل هؤلاء الرجال الثلاثة يختفون. لماذا؟ لماذا ما دمت تعرف تماما أني سوف أعيد الكرة؟ لماذا حاولت أن تدفني أخاك؟ كان حتما علي. لقد حضرت ذلك. ومع ذلك كان حتما علي. من لا يدفنون يظلون أبدا هائمين على وجوههم دون أن يجدوا أبدا راحة، ولو كان أخي أثناء حياته قد عاد منهكا من صيد طويل لكنت نزعت عنه حذاءه وأعددت له الأكل وهيأت له سريرة. وقد أتم بولينيس اليوم صيده وعاد إلى البيت الذي ينتظر فيه أبي وأمي وإتيوكل أيضا، إن له الحق في الراحة. لقد كان متمردا وخائنا وأنت تعرفين. لقد كان أخي. هل سمعت النداء بالمرسوم في مفترقات الطرق وقرأت الإعلان على كل جدران المدينة؟ نعم. وكنت تعرفين المصير الذي توعدت به كل من يجرؤ على أن يقوم له بالمراسيم الجنائزية أيا كان؟ نعم كنت عارفة. لقد ظننت ربما لأنك بنت أوديب، بنت كبرياء أوديب، لقد ظننت ربما أن ذلك يكفي لأن تكوني فوق القانون. لا، لم أكن أظن ذلك. إن القانون موضوع أولا من أجلك يا أنتيغون، القانون موضوع أولا لبنات الملوك. لو كنت خادمة تغسل الآنية وسمعت المرسوم يقرأ لجففت الماء والدهن من على ذراعي وخرجت لأدفن أخي. ليس هذا صحيحا. لو كنت خادمة لما شككت لحظة أنك سوف تموتين ولبقيت في البيت تبكين أخاك، ولكنك ظننت أنك من سلالة ملكية، بنت أختي وخطيبة ابني، وأنه مهما حدث فلن أجرؤ أن أحكم عليك بالموت. أنت مخطئ، لقد كنت واثقة بالعكس أنك سوف تحكم علي بالموت. كبرياء أوديب، أنت كبرياء أوديب. نعم، الآن وقد وجدته في أعماق عينيك أصدقك. لابد أنك كنت معتقدة أني سوف أحكم عليك بالموت، وكان ذلك يبدو نهاية طبيعية تماما لك أيتها المتكبرة. وأبوك أيضا، لا أقول السعادة فذلك ليس موضع تساؤل، بل الشقاء الإنساني كان أقل مما ينبغي لأبيك أيضا. أنتم في العائلة لا تطمئنون إلى مجرد ما هو إنساني فحسب، بل لابد لكم من مواجهة القدر والموت، وقتل الأب ومضاجعة الأم ومعرفة ذلك فيما بعد كلمة كلمة في نهم. أي شراب هذا؟ الكلمات التي تدينكم، وكم تشربونها في شراهة عندما تكونون أوديب أو أنتيغون، وما أبسط أن تفقأوا أعينكم بعد ذلك ثم تذهبون تشحذون مع أطفالكم في الطرقات. حسن، لن يكون ذلك. لا، لقد مرت تلك الأيام على طيبة وانقضت، ولطيبة الآن الحق في أن يكون لها أمير بلا تاريخ، وأنا لا أدعي إلى كريون، والحمد لله قدماي على الأرض ويداي في جيبي وما دمت ملكا فقد عقدت العزم، وليس لي من الطموح ما كان لأبيك، أن أشتغل في بساطة حتى أجعل من نظام هذا العالم شيئا أقل سخفا بقليل مما هو، إذا كان ذلك في الإمكان. وليست هذه حتى بالمغامرة، بل هي حرفة يومية، وليست بالحرفة المعجبة في كل الأحيان، شأنها شأن كل الحرف. وما دمت موجودا وعلي أن أقوم بها فسوف أقوم بها، ولو جاءني رسول قدر في الغد من أعماق الجبل يعلنني أنه ليس واثقا كل الثقة من أصلي لدعوته بكل بساطة أن يعود من حيث جاء، ولما ذهبت لحظة واحدة أنقب في ملامح زوجة خالك، ولما رحت أقرن التواريخ بعضها بالبعض. إن على الملوك يا صغيرتي أن يعنوا بأشياء أخرى غير همومهم الشخصية. وعلى ذلك فاسمعيني جيدا، أنت أنتيغون، أنت ابنة أوديب فليكن، ولكن عمرك 20 عاما، وليس بعيدا وقت أن كان ذلك كله يسوى بصفعتين وأن يكون غذاؤك الخبز الجاف. أن أحكم عليك بالموت؟ أنت لم تنظري إلى نفسك يا عصفورة، أنت أنحف مما ينبغي. اسمني قليلا حتى تأتي لإيمون بولد سمين، فطيبة في حاجة إلى مثل هذا الولد أكثر من حاجتها لموتك، أؤكد لك. ستعودين إلى البيت فورا وتفعلين ما قلته لك وتسكتين، وعلي أن أسكت الآخرين. هيا اذهبي، اذهبي ولا تصعقيني بالنظر هكذا. أنت تعتبرينني وحشا مفهوم، ولا بد أنك تعتقدين أنني مبتذل وسوقي جدا، ولكنني مع ذلك أحبك بطبعك الرديء. لا تنسي أنني أنا الذي أهديتك أول عروسة لك منذ زمن ليس بالبعيد. حسن أنتيغون، إن غرفتك من هذا الباب، إلى أين تذهبين من هناك؟ أنت تعرف تماما. أية لعبة تلعبين؟ إنني لا ألعب. ألا تفهمين إذن أنه لو عرف شخص آخر غير هؤلاء الحيوانات الثلاثة ما حاولت أن تفعليه لاضطررت أن أحكم عليك بالموت؟ لو أنك سكتت الآن، لو أنك نزلت عن هذا الجنون، لكان لدي فرصة في أن أنقذك، ولكن مثل هذه الفرصة لن تتاح لي بعد 5 دقائق، أتفهمين ذلك؟ يجب أن أذهب لأدفن أخي الذي كشفه هؤلاء الرجال. أتذهبين تعاودين هذا العمل السخيف؟ إن هناك حرسا آخر حول جثة بولينيس، وحتى لو استطعت أن تغطيه مرة أخرى لكشفوا جثته كما تعرفين تماما، فماذا بوسعك أن تفعلي إذن؟ اللهم إلا أن تدمي أظافرك مرة أخرى وأن تدعيهم يقبضون عليك. لا شيء غير ذلك أعرف، ولكن ذلك على الأقل أستطيع أن أفعله، وحتم على المرء أن يفعل ما يستطيع. أتؤمنين أنت حقا إذن بهذا الدفن وفقا للأصول، بهذا الشبح لأخيك مقضيا عليه أن يهيم على وجهه أبدا إذا لم يلقى على الجثة بقليل من التراب مع صيغة الكهان؟ أسمعتهم يلقون هذه الصيغة من قبل كهان طيبة؟ أرأيت البؤس على وجوههم؟ هؤلاء الموظفون المتعبون يختصرون المراسيم ويأكلون الكلمات ويهرولون بهذا الميت لكي يأخذ الآخر قبل وجبة الظهر؟ نعم رأيتهم. ألم يدر بخلدك أبدا عندئذ أنه لو كان الراقد هناك في تلك الخشبة كائنا تحبينه حقا لأخذت تصرخين فجأة، تصرخين بهم أن يصمتوا وأن يذهبوا بعيدا؟ نعم دارت هذه الفكرة بذهني. وتتعرضين الآن للموت لأني رفضت لأخيك جواز السفر التافه هذا، وتلك اللهوجة من الكلمات المتلاحقة على جثته، وهذا التمثيل الذي لو قاموا به لكنت أول من يحس بالخزي والألم منه؟ إن ذلك كله لسخيف. نعم إنه سخيف. فلما تقومين بهذا العمل إذن؟ للآخرين؟ لأولئك الذين يؤمنون به لتثيريهم ضدي؟ لا، لا للآخرين ولا لأخيك، لمن إذن؟ لا لأحد، لنفسي. أنت إذن متلهفة للموت، ولكن منذ الآن مظهر الفريسة الصغيرة التي وقعت في المصيدة. لا تداخلك الرقة من أجلي، كن مثلي واعمل ما عليك أن تعمله، ولكن إذا كنت إنسانا فلتعمله بسرعة، ذلك كل ما أطلبه منك. فمن الحق أنني لن أستمر على هذه الشجاعة إلى الأبد. إنني أريد لك النجاة يا أنتيغون. أنت الملك وبإمكانك كل شيء، ولكنك لا تستطيع ذلك. أتظنين؟ لا نجاتي ولا قهري. أيتها المتكبرة، أيتها الأوديب الصغيرة، ليس بوسعك إلا أن تميتني. وإذا حكمت عليك بالتعذيب ولما؟ حتى أبكي وأطلب العفو وأقسم على كل ما تريدون ثم أعاود من جديد عندما لا أعود أحس الألم؟ اسمعيني جيدا، إنني أقوم بدور الشرير مفهوم، وأنت بدور البطلة وأنت تحسين ذلك، ولكن لا تستغلي ذلك أكثر مما ينبغي أيتها البلية الصغيرة. فلو أنني كنت طاغية حيوانا عاديا جيدا لكان لسانك قد انتزع من وقت طويل ومزقت أطرافك بالكلابات أو ألقي بك في حفرة، ولكنك ترين في عيني شيئا لم يحسم أمره بعد، ترين أنني أتركك تتكلمين بدلا من أن أدعو حراسي، وعندئذ تستفزينني ما أمكنك. فإلى ما تقصدين أيتها المتوحشة الصغيرة؟ دعني دعني، إنك تؤلمني في ذراعي بيدك. لا، إنني أقوى الآن وأنا أستغل ذلك بدوري. لعل هذا ما كان علي أن أفعله، بكل بساطة أن ألوي ذراعك وأشد شعرك كما يفعلون بالبنات في اللعب. إنني خالك هذا مفهوم، ولكننا لا نحب بعضنا بعضا في العائلة، ألا يبدو غريبا مع كل ذلك؟ هذا الملك الذي تسخرين منه والذي يصغي إليك، هذا الرجل العجوز الذي يستطيع كل شيء والذي رأى الكثيرين يقتلون. وأؤكد لك أنهم أكثر إثارة للرقة والحنو منك، وهو مع ذلك يجهد ما وسعه الجهد أن يحول بينك وبين الموت. أنت أسرفت في الضغط جدا، ولم يعد هذا حتى يؤلمني، لم أعد أحس بذراعي. الله يعلم مع ذلك أن لدي اليوم أعمالا أخرى، ولكني على استعداد مع ذلك أن أضيع من الوقت بقدر ما ينقذك أيتها البلية الصغيرة. اجلس هنا. في غداة ثورة جامحة يوجد لدي الكثير مما يتعين إنجازه، أؤكد لك، ولكن المسائل العاجلة سوف تنتظر، فلا أريد أن أتركك تموتين في مسألة سياسية، أنت تساوين أكثر من ذلك، لأن بولينيس هذا الشبح المبكي علي، هذا الجسم الذي يتحلل بين حراسه، وكل هذه الفاجعة التي تلهبك ليست إلا مسألة سياسية. فأولا أنا لست رقيقا حنونا، ولكني حسن الذوق وأحب الأشياء النظيفة الواضحة المغسولة غسلا جيدا، ألا تعتقدين أن ذلك يثير عندي من الإشمئزاز بقدر ما يثيرك هذا اللحم الذي يتعفن في الشمس؟ في المساء عندما تهب الريح من البحر نشمه من هنا في القصر، وهذا ما ينالني بغثان، ولكني مع ذلك لا أذهب أغلق نافذتي، إن ذلك حقير، وأستطيع أن أقولها لك أنت، حقير وسخيف وفي غاية الحمق البشع، ولكن طيبة كلها يجب أن تشمه لبعض الوقت. ألا تظنين أنني كنت أفضل أن أدفنه أخاك؟ لا لشيء إلا للصحة العامة، ولكن ينبغي حتى يفهم الحيوانات الذين أحكمهم أن تفوح رائحة جثة بولينيس في المدينة كلها طيلة شهر من الزمن. أنت فظيع. نعم يا صغيرتي، إنها الحرفة، إنما يصح المناقشة فيه هو ما إذا كان هذا الشيء يجب عمله أو لا يجب، أما إذا قمنا بالعمل فيتعين أن يجري على هذا النحو. ولماذا تفعل ذلك؟ ذات صباح استيقظت ملكا على طيبة، والله يعلم أنني أحب أشياء أخرى في الحياة غير السلطان. كان ينبغي عندئذ أن تقول لا. كان ذلك بوسعي، ولكنني أحسست فجأة كما لو كنت عاملا يرفض العمل، ولم يكن ذلك ليبدو لي من الأمانة في شيء، فقلت نعم. ذلك شأنك، أما أنا فلم أقل نعم، فيما يهمني شؤون سياستك وضروراتك وحكاياتك الهزيلة. إنني أستطيع حتى الآن أن أقول لا في وجه كل من لا أحب، وأنا وحدي الحكم، أما أنت وتاجك وحرسك وبذخك فكل ما تستطيع هو أن تميتني، لأنك قد قلت نعم. أصغري. إنني أستطيع إذا شئت ألا أصغي إليك، لقد قلت أنت نعم، ولم يعد هناك ما أتعلم منك، منك أنت، إنك هناك تعب كلماتي، وإن كنت لم تدع حرسك فذلك حتى تصغي إلي، حتى النهاية. أنت تسلينني. لا، بل أنا أخيفك ولذلك تحاول أن تنقذني، فمن الأوفق لك بالرغم من كل شيء أن تحتفظ بأنتيجون صغيرة صامتة على قيد الحياة في هذا القصر. إنك أكثر حساسية من أن تكون طاغية كما ينبغي، هذا كل شيء، ولكنك مع ذلك سوف تميتني في التو كما تعرف، ولذلك أنت خائف. شيء قبيح أن يخاف الرجل. نعم، إني خائف أن أضطر إلى الحكم عليك بالقتل إذا ركبت رأسك، وما كنت أود ذلك. أما أنا فلست مضطرة أن أفعل ما لا أحب أن أفعله، فلعلك لم تكن تود أن ترفض أخي قبرا. ألا فلتقلها إذن، إنك لم تكن تريد ذلك. لقد قلتها لك، ومع ذلك فعلتها، وسوف تحكم علي الآن بالقتل دون أن تريد. أهو ذلك أن يكون المرء ملكا؟ نعم هو ذلك. أيها المسكين كريون، إنني أنا بأظافر المكسورة المليئة بالتراب، بالعلامات الزرقاء التي خلفها حرسك في ذراعي، وبالخوف، بالخوف الذي يلوي أحشائي، أنا ملكة. فلتشفقي علي إذن، عيشي. إن جثة أخيك التي تتعفن تحت نوافذي إنها ثمن كاف لأن يسود النظام طيبة. إن ابني يحبك، فلا ترغميني أن أدفع بك أيضا ثمنا، لقد دفعت ما فيه الكفاية. لا، أنت قد قلت نعم، ولن تكف الآن أبدا عن أن تدفع. ولكن يا إلهي حاولي أن تفهمي لحظة أنت أيضا أيتها البلهاء الصغيرة. لقد حاولت كثيرا أن أفهمك أنا. يجب مع ذلك أن يوجد من يقول نعم، يجب مع ذلك أن يوجد من يقود السفينة، فالسفينة تأخذ الماء من كل ناحية، إنها مليئة بالجرائم، بالحماقات، بالبؤس، وها هي الدفة تهتز دون ضابط، ولا يريد النوتية أن يفعلوا شيئا، لأنهم لا يفكرون إلا بإنقاذ جلدهم الغالي وشؤونهم الصغيرة. أتعتقدين إذن أن المرء يكون لديه متسع من الوقت ليكون رقيقا؟ حتى يعرف إذا كان ينبغي أن يقول نعم أم لا، أن يتساءل عما إذا كان يستطيع أن يكون رجلا بعد ذلك. إنه يأخذ بالخشبة ويقيم السفينة أمام جبل الماء ويهتف بالأمر ويضرب في المليان على أول من يتقدم في المليان، فليس لهذا الشيء الذي يتقدم من اسم، إنه كالموجة التي تضرب الجسر أمامك، كالريح التي تصفعك. ذلك الشيء الذي يسقط في وسط الجماعة ليس له اسم، فلعله هو الذي أشعل لك في العشية سيجارة وهو يبتسم، لكن لم يعد له اسم، وأنت أيضا لم يعد لك اسم، إذ تتشبثين بعجلة القيادة، فلم يعد من شيء له اسم إلا السفينة والعاصفة. أتفهمين ذلك؟ لا أريد أن أفهم، ذلك من شأنك. أما أنا فأنا هنا لشيء آخر غير الفهم، إنني هنا لكي أقول لك لا، ولكي أموت. سهل أن يقول المرء لا. ليس دائما. أما أن يقول نعم فيجب أن يتصبب عرقا، وأن يشمر عن ساعديه، وأن يقبض على الحياة بملء يديه، وأن يغرق فيها حتى المرفق. سهل أن تقول لا ولو تحتم أن تموتي، فليس عليك إلا أن تخلدي إلى السكون وأن تنتظري، تنتظري لكي تعيشي، بل تنتظري لكي يقتلوك. هذا إسراف في الجبن، إنه من اختراع الإنسان وحده. أتتصورين عالما كانت الأشجار فيه تقول لا في وجه العصارة التي فيها، أو كانت الحيوانات فيه لتقول لا في وجه غريزة الصيد أو الجنس؟ الحيوانات هي على الأقل طيبة وبسيطة وصلبة، إنها تأخذ سبيلها في شجاعة، تتدافع إحداها بعد الأخرى على نفس الطريق، فإذا سقطت مر بها الآخرون، ومهما ضاع منها فسيبقى دائما واحد من كل سلالة على استعداد لأن يعيد صنع صغاره وأن يعود على نفس الطريق بنفس الشجاعة كتلك التي سبقته تماما. أي حلم يحلمه ملك؟ الحيوانات، فكم كان يصبح كل شيء بسيطا. أنت تحتقرينني، أليس كذلك؟ غريب، إنني كثيرا ما تصورت هذا الحوار مع فتى صغير شاحب اللون يكون قد حاول اغتيالي، ولا أكون قد استطعت أن أفوز منه بعد ذلك إلا بالاحتقار، ولكني لم يدر بذهني أنه سيكون معك هذا الحوار، ولشيء في مثل هذا الحمق. فلتصغري مع ذلك للمرة الأخيرة إن دوري ليس بالدور الخير ولكنه دوري، وسوف أحكم عليك بالقتل، إلا أنني قبل ذلك أريد أن تكوني على تمام الثقة من دورك. أتعرفين لماذا تموتين يا أنتيغون؟ أتعرفين أي حكاية حقيرة توقعين عليها باسمك الصغير الدامي إلى الأبد؟ أي حكاية؟ حكاية بولينيس وإتيوكل، حكاية أخويك. لا، أنت تعتقدين أنك تعرفينها ولكنك لا تعرفينها، ولا أحد في طيبة يعرفها إلا هي. ولكن يبدو لي أن لك الحق أيضا هذا الصباح في أن تعرفيها. ليست بالحكاية الجميلة كما سترين. ماذا تذكرين أولا عن أخويك؟ رفيقي لعب كان يحتقرانك بلا شك، ويكسران عرائسك، ويتهامسان باستمرار بأسران خاصة أحدهما في أذن الآخر حتى يغيظاك. كان كبيرين، ولا شك أنك بعد ذلك كنت تعجبين بهما. عندما بدأ يدخنان السجائر لأول مرة ويرتديان البنطلون الطويل، ثم أخذ يخرجان مساء وتفوح منهما رائحة الرجال، ولم يعود يلقيان إليك بنظرة أبدا. كنت بنتا، وكنت ترين أمك تبكي وأباك يثور، وتسمعين الأبواب تصطفق إذ يعودان وضحكاتهما في الممرات، وكان يمران أمامك متضاحكين مترنحين تفوح منهما رائحة الخمر. اختبأت مرة خلف الباب، وكان ذلك صباحا، ولما نكد نستيقظ وكان هما عائدين للبيت، ورآني بولينيس وكان شاحبا جدا، عيناه لامعتان، وما كان أكمله في ثياب السهرة، وقال لي: هذه أنت، أأنت هنا؟ وأعطاني زهرة كبيرة من الورق، كان قد عاد بها من زهرته. واحتفظت بها، أليس كذلك؟ هذه الزهرة، وبالأمس قبل أن تذهبي فتحت درجك ونظرت إليها طويلا حتى تستمدي منها الشجاعة. من قال لك؟ يا أنتيغون المسكينة، بزهرتك من الورق، أتعرفين من كان أخوك؟ كنت أعرف أنك سوف تناله بالعيب على أي حال. كان لاهيا أحمق صغيرا، كان شرها صغيرا قاسيا بلا قلب، كان حيوانا صغيرا لا يصلح إلا إلى أن يقود عرباته بأسرع من الآخرين وأن ينفق أكثر منهم في الحانات. وفي مرة وكنت أنا هناك وما كاد أبوك يرفض أن يعطيه مبلغا كبيرا من النقود، كان قد خسره في اللعب حتى شحب وجهه ورفع قبضته على أبيك هاتفا بعبارة دليلة. ليس هذا بصحيح. قبضة حيوان، حيوان بكل عنفها تثب في وجه أبيك، كان شيئا مؤسيا. وكان أبوك جالسا إلى مائدته، رأسه بين يديه، وكان أنفه يدري، وكان يبكي، وفي أحد أركان المكتب أخذ بولينيس يتضاحك ويشعل سيجارة. ليس هذا بصحيح. تذكري، كان عمرك 12 سنة ولم تريه بعد ذلك لمدة طويلة، أهذا صحيح؟ نعم صحيح. كان ذلك بعد هذه المشادة، ولم يشأ أبوك أن يقدمه للمحاكمة، فانضم بولينيس إلى جيش أرغوس، ومنذ ذلك الحين تعاقبت محاولات الاغتيال، وكان القتلة الذين نأخذهم ينتهون دائما إلى الاعتراف بأنهم تقاضوا منه مالا، ليس منه وحده على أي حال. وهذا هو الذي أريد أن تعرفيه، المطبخ وراء كواليس هذه الدراما التي تحترقين لهفة أن تقومي فيها بدور. هذا عن بولينيس. أما إتيوكل فقد أمرت بالأمس بتشييع إتيوكل في جنازة رهيبة فخمة، وإتيوكل الآن قديس وبطل في طيبة، كان الشعب كله هناك، ودفع أطفال المدارس كل الملاليم في حصالتهم ثمن الإكليل، وعظم الكهول من شأن الأخ الطيب بأصواتهم المرتعشة من الانفعال الزائف، عظموا من شأن ابن أوديب الوفي الأمير المخلص، وأنا أيضا ألقيت خطبة، وكل كهنة طيبة في أفخم حللهم، والتعبير المتفق مع المناسبة على وجوههم، والتحية العسكرية، وكان لا بد من ذلك. أنت تعرفين أنني لم أكن لأستطيع أن أبين للناس وجود سافل في كل من المعسكرين، ولكني سأقول لك شيئا، لك أنت شيئا أعرفه وحدي، شيئا مخيفا. أتيوكل لم يكن يستحق جائزة الفضيلة تلك أكثر مما كان يستحقها بولينيس. لقد حاول الابن الوفي هو أيضا أن يغتال أباك، وقرر الأمير المخلص هو أيضا أن يبيع طيبة لمن يدفع أكثر. لا نعم نعم نعم، ما تظنين ذلك غريبا؟ إن هذه الخيانة التي يتعفن من أجلها جسم بولينيس في الشمس، لدي البرهان الآن على أن إتيوكل هو أيضا الذي يرقد الآن في ضريحه الرخامي، كان يتأهب لأن يرتكبها. ومن محض المصادفة أن نجح بولينيس قبل أخيه، لقد كنا بصدد مخاتلين يخدع أحدهما الآخر ويخدعاننا معا، وذبح أحدهما الآخر هذين الصعلوكين لتسوية الحسابات بينهما. إلا أنه حدث أنني احتجت أن أجعل من أحدهما بطلا، لذلك أمرت بالبحث عن جثتهما في وسط الآخرين، ووجدناهما متعانقين للمرة الأولى في حياتهما بلا شك، فقد طعن أحدهما الآخر في وقت واحد، ثم مرت الخيالة الأرجية عليهما. لقد كان مهروسين يا أنتيغون، من المستحيل التعرف عليهما أو التفرقة بينهما، فأمرت بلم إحدى الجثتين أقلهما تشويها حتى أشيعها في جنازة قومية، وأصدرت الأمر بأن تترك الأخرى لتتعفن حيث هي. ولست أعرف حتى أي الجثتين كانت، وأؤكد لك أنهما لدي سواء. لماذا قصصت علي هذا؟ أكان يحسن أن أدعك تموتين في هذه الحكاية الشقية؟ ربما، أما أنا فكنت أؤمن. ماذا أنت فاعلة الآن؟ سوف أصعد إلى غرفتي. لا تمكثي وحدك طويلا، اذهبي إلى إيمون هذا الصباح، تزوجيه بسرعة. نعم، إن حياتك كلها أمامك، ولم يكن لحديثنا أؤكد لك أي قيمة. ما زال لديك أنت هذا الكنز، حياتك. نعم، وليس لشيء آخر أي اعتبار، وقد كنت على وشك التفريط في هذا الكنز. إنني أفهمك، ولو كنت في العشرين من عمري لفعلت مثلك، لذلك كنت أعب كلماتك بشرة، كنت أصغي من قاع الزمن إلى كريون صغيرا ناحلا شاحبا مثلك، لم يكن ليفكر إلا في أن يبذل كل شيء هو أيضا. تزوجي بسرعة يا أنتيغون والسعدي، ليست الحياة ما تظنين، هي ماء يدعه الشباب يفلت من بين أصابعه المفتوحة دون أن يدري. ضمي قبضتيك، ضميهما بسرعة واحتجزيها، وسترين أنها سوف تغدو شيئا صغيرا صلبا بسيطا، يقضم المرء منه شيئا فشيئا وهو جالس في الشمس. سوف يقولون لك كلهم عكس ذلك، لأنهم محتاجون إلى قوتك واندفاعك. لا تصغي إليهم، لا تصغي إلي عندما ألقي خطبتي القادمة على ضريح أتوكل، فلن يكون ما أقول صدقا، وليس صدقا إلا ما لا نقول. وسوف تتعلمين أنت أيضا بعد فوات الوقت أن الحياة كتاب يحبه المرء، طفل يلعب تحت قدميه، أداة يحسن المرء إمساكها في يده، مقعد نستريح عليه في المساء أمام البيت. سوف يزداد احتقارك لي، ولكنك سترين إن اكتشاف ذلك هو العزاء المضحك عندما يتقدم بنا السن، والحياة ربما لم تكن إلا السعادة رغم كل شيء. السعادة كلمة هزيلة هذه، أليس كذلك؟ فيما سوف تكون سعادتي؟ أي امرأة سعيدة سوف تصبح أنتيغون الصغيرة؟ أي صغار عليها أن ترتكبه هي أيضا يوما بعد يوم حتى تنتزع بأسنانها مسقطها الصغيرة من السعادة؟ قل لي، لمن عليها أن تكذب، ولمن تبتسم، ولمن تبيع نفسها، ومن عليها أن تدعه يموت وأن تحول عنه البصر؟ أنت مجنونة، اسكتي. لا، لن أسكت، أريد أن أعرف كيف أعالج الأمر أنا أيضا حتى أكون سعيدة حالا ما دام علي أن أختار حالا. تقول إنها جميلة جدا الحياة، أريد أن أعرف كيف أعالج أن أعيش. أتحبين إيمو؟ نعم أحب إيمو، أحب إيمو صلبا وفتيا، إيمو متطلبا ووفيا مثلي. أما إذا تحتم أن تمر عليه حياتكم وسعادتكم وأن تبليه، إذا تحتم عليه أن يصبح بجانب السيد إيمو، وإذا تحتم عليه أن يتعلم أن يقول نعم هو أيضا، عندئذ فإنني لا أعود أحب إيمو. أنت لا تعرفين ما تقولين، اسكتي. بل إنني أعرف ما أقول، ولكنك أنت لا تسمعني. إنني أخاطبك من بعيد الآن، من مملكة لم تعد تستطيع أن تدخلها بحكمتك وتجعيد وجهك. أنا أضحك يا كريون، أضحك لأنني أراك في 15 فجأة، نفس مظهر العجز الذي كان لك عندما كنت طفلا، واعتقادك أن بوسعك كل شيء. إنما الحياة أضافت إليك هذه الطيات الصغيرة في وجهك وهذا الشحم حولك. أتسكتين أخيرا؟ لما تريد أن تسكتني؟ ألأنك تعرف أنني على حق؟ أتظن أنني لا أقرأ في عينيك أنك تعرف؟ أنت تعرف أنني على حق، لكنك لا تعترف بذلك أبدا، لأنك بسبيل الدفاع عن سعادتك في هذه اللحظة كما لو كانت عظمة. سعادتك وسعادتي؟ نعم أيتها الحمقاء، أنتم تثيرون اشمئزازي جميعا بسعادتكم، بحياتكم التي يتعين أن يحبها المرء مهما كان الثمن، ككلاب تلعق كل ما تجد أمامها. وهذه الفرصة الصغيرة كل يوم إذا لم يتطلب المرء أكثر مما ينبغي. إنني أريد كل شيء أنا وعلى الفور، كل شيء كاملا أو أرفض. لا أريد أن أكون متواضعة أنا وأن أكتفي بقطعة صغيرة إذا كنت مؤدبة عاقلة. أريد أن أكون واثقة من كل شيء اليوم، وأن يكون كل شيء جميلا كما كان جميلا في صغري أو أموت. هيا هيا ابدأي كأبيك. كأبي؟ نعم، إننا من أولئك الذين يذهبون في الأمر حتى نهايته، حتى لا يبقى من أثر لتلك الفرصة الصغيرة من الأمل. وأقل فرصة من الأمل يتحتم القضاء عليها. إننا من أولئك الذين يثبون عليه ويخلقونه إذا ما صادفوه هذا الأمل الذي لكم، هذا الأمل العزيز الذي لكم، هذا الأمل القذر الذي لكم. اسكتي، لو رأيت نفسك تصرخين بهذه الكلمات أنت دميمة. نعم دميمة، إنها ليست بالنبيلة، أليس كذلك؟ هذه الصيحات، هذه الانتفاضات، عراك أولاد الشوارع هذا. لم يصبح أبي جميلا إلا فيما بعد، عندما تأكد تماما في النهاية أنه كان قد قتل أباه، وأنه تزوج أمه، وأنه لم يعد شيء، أي شيء يمكن أن ينقذه. عندئذ هدأ فجأة وكأنما يبتسم وأصبح جميلا، فقد كان الأمر انتهى، ولم يكن عليه بعد إلا أن يغمض عينيه حتى لا يراكم. وجوهكم، وجوهكم البائسة يا طلاب السعادة، إنما أنتم الدميمون بما في ذلك أجملكم، وفيكم جميعا شيء دميم في طرف العين أو في الفم. لقد قلتها يا كرينون، الآن المطبخ، المطبخ، فلكم جميعا وجوه طباخين. إنني آمرك بسكوت الآن، أتسمعين؟ تأمرني يا طباخ؟ أتظن أنك تستطيع أن تأمرني بشيء؟ إن القاعة الخارجية مليئة بالناس، أتريدين أن تضيعي نفسك؟ سوف يسمعونك. حسن، افتح الأبواب، عندئذ سوف يسمعونني حقا. أتسكتين آخر الأمر؟ يا إلهي، هيا بسرعة يا طباخ، نادي حرسك. أنتيغون، ماذا تريدين أنت أيضا؟ أنتيغون، عفوا أنتيغون، انظري إنني آتية، إن لدي الشجاعة، سأذهب الآن معك. أين تذهبين معي؟ إذا حكمت عليها بالموت يا كريون فيجب أن تحكم علي بالموت معها. أوه لا، ليس الآن، ليس أنت، بل أنا وحدي. لا تتصوري أنك ستأتين لتموت معي الآن، ذلك يكون إذن سهلا جدا. لا أريد أن أعيش إذا مت أنت، لا أريد أن أبقى بدونك. لقد اخترت الحياة واخترت أنا الموت، فدعيني الآن ونواحك. كان ينبغي أن تأتي هذا الصباح تسحفين على يديك ورجليك في الليل، كان ينبغي أن تأتي تحفرين الأرض بأظافرك وهم على مقربة منك جدا، وأن يقبضوا عليك كما لو كنت سارقة. حسن، سوف أذهب غدا. أتسمعها يا كريون؟ هي أيضا، من يدري ما إذا كان ذلك سوف ينتقل إلى آخرين إذ يصغون إلي. ماذا تنتظر حتى تسكتني؟ ماذا تنتظر حتى تنادي حرسك؟ هيا يا كريون، شيئا من الشجاعة، فليست إلا لحظة سيئة سوف تنقضي. هيا يا طباخ، مدام ذلك محتوما. خلاص خلاص، خذوها. أخيرا كريون، أخيرا أخيرا. أنت جون، أنت جون. أنت مجنون يا كريون، ماذا فعلت؟ كان حتما أن تموت. لا تدع أنتيغون تموت يا كريون، فسوف نحمل كلنا هذا الجرح في جنوبنا دهورا طويلة. هي التي أرادت أن تموت، ولم يكن أحد منا يستطيع أن يجعلها تعيش. إنني أفهم الآن، لقد صنعت أنتيغون كي تكون ميتة. ربما لم تكن هي نفسها تعرف ذلك، ولكن بولينيس لم يكن إلا عذرا وتعلة، فلما تعين عليها أن تنزل عن هذه الحجة وجدت غيرها على الفور. ما كان يهمها إلا أن ترفض وأن تموت. كانت طفلة يا كريون، ماذا تريد مني أن أفعل من أجلها؟ أحكم عليها بالحياة؟ أبي أبي، انساها يا إمو، انساها يا صغيري. تعال تعال يا بني. أنت مجنون يا أبي، دعني. لقد حاولت بكل وسيلة أن أنقذها يا إمو، حاولت بكل وسيلة. أقسم لك إنها لا تحبك، كانت تستطيع أن تعيش لكنها آثرت جنونها والموت. ولكن يا أبي، أنت ترى أنهم يأخذونها. أبي، لا تترك هؤلاء الرجال يأخذونها. لقد تكلمت الآن، وطيبة كلها تعرف ما فعلت. إنني مضطر أن أحكم عليها بالموت. تعال يا بني، دعني دعني. ألا يمكن أن نحتال بشيء؟ أن يقال إنها مجنونة؟ أن نحبسها؟ سيقولون إن ذلك ليس بصحيح، وإنني أنقذها لأنها كانت ستصبح زوجة ابني. لا أستطيع. ألا يمكن أن نكسب وقتا؟ أن نتيح لها الهرب غدا؟ الجماهير تعرف الآن وهي تتصايح حول القصر. لا أستطيع. أبي، إن الجماهير ليست شيئا، أنت السيد. إنني السيد قبل أن يسن القانون لا بعد. أبي، إنني ولدك، لا يمكن أن تدعهم يأخذونها مني. بلى يا إمو، بلى بلى يا صغيري، تشجع. أنتيغون لم تعد تستطيع أن تعيش. أنتيغون قد غادرتنا جميعا. أتظن أنني أستطيع أن أعيش أنا من غيرها؟ أتظن أنني أقبلها حياتكم كل يوم من الصباح حتى المساء من غير أنتيغون؟ والاضطراب الذي تعيشون فيه والثرثرة والفراغ من غيرها؟ يجب أن تقبل يا إمو، لكل منا يومه بعيدا كان أو غير بعيد، ومهما كان فيه من كآبة، لكل يومه الذي عليه فيه أخيرا أن يقبل أن يكون رجلا. وقد جاءك هذا اليوم، إنه اليوم، وها أنت أمامي بدموعك على حافة عينيك وقلبك الذي يوجعك. يا ولدي الصغير، للمرة الأخيرة، وعندما تدير ظهرك الآن وتكون قد عبرت هذه العتبة، سوف ينتهي ذلك. لقد انتهى فعلا. لا تحكم علي يا إمو، لا تحكم علي أنت أيضا. هذه القوة الكبيرة وهذه الشجاعة، هذا الإله العملاق الذي كان يرفعني بين ذراعيه وينقذني من الوحش والأشباح، أكنت أنت؟ هذا الخبز الطيب في المساء تحت المصباح عندما كنت تريني الكتب في مكتبك، أكنت أنت؟ نعم يا إمو. كل هذه العناية، كل هذه الكبرياء، كل كل هذه الكتب ملأة بالأبطال؟ أكان كله حتى ننتهي إلى هنا أن نكون رجالا كما تقول جد سعداء بالحياة؟ نعم يا إمو. أبي يا أبي هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. لست أنت وليس اليوم ولسنا كلانا محصورين في هذا الركن حيث لا يجب إلا أن نقول نعم. أبي أنت ما زلت قويا كما كنت وأنا صغير. أبي إنني أضرع إليك يا أبي حتى أعجب بك، حتى أبكي على إعجابي بك. إذا لم يعد باستطاعتي أن أعجب بك فالعالم يغدو عاريا قفرا وأصبح وحيدا، وحيدا جدا وحيد. كل منا جد وحيد يا إمام، والعالم عار قفر، وقد ظللت تعجب بي زمنا أطول مما ينبغي. انظر إلي، ذلك هو أن تصبح رجلا، أن تنظر إلى وجه أبيك ذات يوم، أن تواجه. أنت جون، أنت جون النجدة، النجدة. كريون، لقد خرجك المجنون. نعم يا المسكين الصغير، إنه يحبها. كريون يجب أن تفعل شيئا. لم يعد باستطاعتي شيء. لقد ذهب جريحا حتى الموت. نعم نحن كلنا جرحى حتى الموت. أيها الرئيس إنهم يهجمون على القصر. كريون لا أريد أن أرى وجوههم، لا أريد أن أسمع أصواتهم. لقد حصلت على موتي الآن وفي هذا الكفاية، فلتأمر ألا أرى أحدا حتى ينتهي كل شيء. الحرس يقفون على الأبواب، فليخلى القصر، وأنت أيها الحارس ابق معها. وإذن فهو أنت. من أنا؟ آخر وجه للإنسان عندي. أعتقد ذلك. أن أنظر إليك. طيب طيب. أأنت الذي قبضت علي منذ قليل؟ نعم أنا. لقد آلمتني، لم يكن بك حاجة أن تؤلمني. أكان يبدو علي أنني أريد الهرب؟ طيب طيب، لا لزوم للحكايات، فلم تكوني أنت بل أنا المسؤول. ما عمرك؟ 39 سنة. ألك أطفال؟ نعم 2. أتحبهما؟ هذا لا يهمك. أأنت في الحرس منذ وقت طويل؟ بعد الحرب كنت شاويشا والتحقت بالجيش النظامي. أيجب أن تكون شاويش لتكون من الحرس؟ نعم كمبدأ شاويش، أو أن يكون المرء في الفصيلة المخصوصة، فالشاويش يفقد رتبته عندما يدخل الحرس. مثلا أقابل مجندا جديدا في الجيش يمكنه أن لا يحييني التحية العسكرية. صحيح؟ نعم، لكن خلي بالك، على العموم إنه يحيي، فالمجند الجديد يعرف أن الحرس لهم رتب. تبقى مسألة المرتب. لنا المرتب العادي للحرس مثل مرتب الفصيلة المخصوصة، ولمدة 6 شهور علاوة إضافية حتى نحصل على مرتب الشاويش. إلا أنه لنا مزايا أخرى باعتبارنا حرس، المسكن والوقود والعلاوات. والحرس المتزوج بعد ذلك وله طفلان يصل مرتبه إلى أكثر من مرتب الشاويش في الجيش العامل. صحيح. نعم، وهو ما يفسر التنافس بين الحرس والشاويش. ربما لاحظت أن الشاويش يتظاهر باحتقار الحرس، وحجتهم الكبرى هي الترقية، وهذا صحيح من ناحية، فترقية الحرس بطيئة وأصعب من الجيش، ولكن يجب أن... اسمع. نعم. سأموت بعد قليل. ومن ناحية أخرى للحرس تقدير أكبر من شاويش في الجيش، فالحرس عسكري صحيح ولكنه موظف تقريبا. أتظن أن المرأة يتألم في الموت؟ لا أستطيع أن أقول لك شيء. في الحرب كان الجرحى في البطن يتألمون، أما أنا فلم أجرح أبدا، ولقد أضر هذا بمستقبلي من ناحية. كيف سيجعلونني أموت؟ لا أعرف، أظن أنني سمعت أنهم حتى لا يوثقون البلد بدمك سوف يضعونك في حفرة ويقفلونها. حية؟ نعم، في أول الأمر. أيها القبر، يا سرير الحرس، يا مقام تحت الأرض، وحيدة تماما في كهوف هادس عند أبواب المدينة في عز الشمس، شغلة متعبة أخرى لمن عليهم الحراسة. وقد ظهرت في أول الأمر مشكلة إدخال الجيش في هذه الحكاية، ولكن الأخبار الأخيرة على ما يظهر أن الحرس هم الذين سيقومون بالدوريات، والحرس عليهم الشغل. حيوانان. ها؟ ماذا؟ حيوانان؟ حيوانان يعانق أحدهما الآخر حتى يدفئان. إنني وحيدة تماما. إذا كنت محتاجة لشيء فهذه مسألة أخرى، أستطيع أن أنادي. لا لا، وددت فقط لو سلمت خطابا لشخص عندما أموت. كيف ذلك؟ خطاب؟ نعم، خطاب سأكتبه. لا لا لا لا، لا أريد مشاكل. خطاب؟ ماذا تقولين؟ في ذلك خطر كبير علي أنا. سأعطيك هذا الخاتم إذا قبلت. أذهب هو؟ نعم ذهب. أنت فاهمة أنه إذا فتشوني فذلك معناه المجلس العسكري، ولكن لا يهمك هذا، دعيني أرى الخاتم. خذ. أستطيع إذا شئت أن أكتب على دفتري ما تريدين أن تقولي، وبعد ذلك أنزع الصفحة. عندما يكون الخط خطي أنا تصبح المسألة مختلفة. خطك خطك كم هو بشع كل ذلك، كل شيء بشع جدا. اسمعي، إذا كنت لا تريدين فأنا يعني. أجل أجل، احتفظ بالخاتم واكتب بسرعة، فأنا أخشى أن لا يكون لدينا وقت. أكتب. حبيبي أكتب. هو لصديقك؟ حبيبي، لقد أردت الموت، ولعلك لن تحبني بعد الآن. حبيبي، لقد أردت الموت، ولعلك لن تحبني بعد الآن. وقد كان كريون على حق، إن هذا الآن مخيف، وإلى جانب هذا الرجل لا أعود أعرف لماذا أموت. إنني خائفة. كريون على حق، إن هذا الآن مخيف. إمو، ولدنا الصغير، إنني الآن فقط أفهم كيف كان من ببساطة أن أعيش. لا لا لا، أنت مسرعة جدا، كيف تريدين أن أكتب؟ يلزمني وقت. إلى أين وصلت؟ إن هذا الآن مخيف، وإلى جانب هذا الرجل لا أعود أعرف لماذا أموت. لحظة حتى أبلل القلم. لا أعود أعرف لماذا أموت. إن الواحد لا يعرف أبدا لماذا يموت. إنني خائفة. لا، أشطب أشطب كل هذا، من الأفضل أن لا يعرف أحدا، فهذا كما لو كانوا يرونني عارية ويلمسونني بعد أن أموت. أكتب فقط. عفوا. إذا أشطب الآخر وأضع مكانه عفوا. نعم. عفوا يا حبيبي، لقد كنتم لتصبحوا جميعا مرتاحين من غير أنتيغون الصغيرة. عفوا يا حبيبي، إنني أحبك. كان يمكن أن تكونوا جميعا مرتاحين من غير أنتيجون الصغيرة. إنني أحبك. هذا كل شيء؟ نعم هذا كل شيء. خطاب غريب. نعم خطاب غريب. وإلى من هو مكتوب؟ لقد حضروا، سأوصل الخطاب. هيا هيا، لا أريد أن أسمع منك حكايات. هيا يجب عليك أن تخرجي معهما. بودوز ديران اخرج بها. حسن. وهكذا ينتهي الأمر بالنسبة لأنتيجون، والآن يقترب دور كريون، وسوف يتحتم أن يمروا جميعا بالتجربة. الملكة! الملكة! أين الملكة؟ ماذا تريد منها؟ ماذا أنت قائل لها؟ خبر رهيب! ما كان يلقى بأنتيجون في حفرتها، ولما ينتهوا بعد من دحرجة آخر كتل الحجر، وإذا بكريون وكل من يحيطون به يسمعون أنينا يصدر فجأة عن القبر، ويصمت الكل ويصغون، فهذا ليس بصوت أنتيجون، إنه أنين جديد يخرج من أعماق الحفرة، والكل ينظرون إلى كريون، وهو أول من يفطن إلى الحقيقة، أول من يعرف قبل أن يعرف الآخرون جميعا، فيصيح فجأة كالمجنون: ارفعوا الأحجار، ارفعوا الأحجار، ويلقي العبيد بأنفسهم على الكتل المكومة، وفي وسطهم الملك يتصبب عرقا وتدمى يداه، وتتحرك الأحجار أخيرا، وينسل أكثرهم نحافة من الفتحة، وإذا بأنتيجون في قاع القبر مشنوقة بحزامها المصنوع من الخيوط الزرقاء والخضراء والحمراء، يبدو كأنه من عقود الأطفال، وإيمون جاثيا على ركبتيه يمسكها بين ذراعيه ويئن، ووجهه مدفون في ردائها، ويحركون كتلة أخرى، فيستطيع كريون أخيرا أن ينزل إلى الحفرة، ويبدو شعره الأشيب، يبدو في العتمة في قاع الحفرة، وهو يحاول أن ينهض إيمون ويتضرع إليه، وإيمون لا يسمعه. ثم يعتدل إيمون فجأة، عيناه سوداوان، ولم يكن أشبه منه أبدا بذلك الصبي الصغير الذي كانه فيما مضى، وينظر إلى أبيه دون أن ينبس بكلمة، ينظر إليه لحظة، ثم يبصق في وجهه فجأة ويسل سيفه من الغمد، ولكن كريون كان قد وثب بعيدا عن متناوله، وعندئذ ينظر إيمون إليه بعينيه الطفلتين ثقيلتين بالاحتقار، ولا يستطيع كريون أن يتجنب هذه النظرة كما تجنب السيف، وينظر إيمون إلى هذا الرجل العجوز يرتعش في الطرف الآخر من الكهف، ودون أن يقول إيمون كلمة واحدة يدفن السيف في صدره ويرقد بإزاء أنتيجون، يرقد إزاءها يعانقها في بركة حمراء هائلة من الدم. لقد جعلتهما ينامان أحدهما جنب الآخر في النهاية، والآن قد اغتسلا واستراحا، إلا أنهما شاحبان قليلا، ولكن ما أشد هدوءهما، حبيبان في غداة ليلتهما الأولى. لقد استراحا هما من ناحيتهما. أما أنت فلا يا كريون، لقد بقي لك شيء آخر تعرفه، أوريديس امرأتك الملكة. امرأة طيبة، دائما تتكلم عن حديقتها، عن مربياتها، عن شغل الإبرة، شغل الإبرة الذي لا ينتهي للفقراء. غريب أمر هؤلاء الفقراء، محتاجون أبدا إلى شغل الإبرة، حتى كأنهم لا يحتاجون لشيء إلا لشغل الإبرة. سيتعرض فقراء طيبة للبرد هذا الشتاء يا كريون. لقد وضعت الملكة إبرتها بهدوء عندما عرفت بموت ابنها، بعد أن انتهت من الصف الذي في يدها، في سكون كما تفعل كل شيء في سكون، ربما بهدوء أكثر قليلا من المعتاد. ثم ذهبت إلى غرفتها، غرفتها المعطرة، حيث توجد مفارشها الصغيرة المطرزة وصورها في الإطارات القطيفة ذات الوبر الطويل، لكي تقطع عنقها هناك يا كريون. وهي ترقد الآن على أحد السريرين الصغيرين المتشابهين العتيقين، في نفس الوضع الذي رأيتها فيه ذات مساء، بنتا صغيرة وعلى شفتيها نفس الابتسامة، بالكاد أكثر حزنا. ولو لم تكن تلك البقعة الحمراء الكبيرة على ملاءة السرير حول رقبتها، لكانت تبدو نائمة. هي أيضا، إنهم ينامون جميعا. حسن حسن، لقد كان يوما شاقا. لابد أنه جميل النوم. أنت وحيد تماما الآن يا كريون. وحيد تماما، نعم. أيها الصغير. سيدي. سأقول لك أنت، فالآخرون لا يعرفون، إن المرء موجود أمام عمله، ولا يستطيع المرء مع ذلك أن يعقد ذراعيه ويقف مكتوف الأيدي. يقولون إنها شغلة قذرة، ولكن إذا لم يقم بها أحد فمن يقوم بها؟ لا أعرف يا سيدي. مؤكد لا تعرف؟ إنك حسن الحظ. إنما ينبغي لك هو ألا تعرف أبدا. أمتلهف أنت أن تكبر؟ أي نعم يا سيدي. أنت مجنون أيها الصغير، ينبغي ألا تكبر أبدا. الساعة الخامسة، ماذا علينا أن نفعل اليوم في الساعة الخامسة أيها الصغير؟ المجلس يا سيدي. المجلس. حسن حسن أيها الصغير، ما دام لدينا مجلس فهيا بنا. وهكذا كانوا جميعا ليصبحوا مرتاحين تماما من غير أنتيجون الصغيرة. صحيح. أما الآن فقد انتهى الأمر وهم مع ذلك مرتاحون، فكل من كان عليهم أن يموتوا قد ماتوا. أولئك الذين كانوا يؤمنون بشيء وأولئك الذين كانوا يؤمنون بعكسه، حتى أولئك الذين لم يؤمنوا والذين أحاط بهم التاريخ دون أن يفهموا شيئا، ماتوا جميعا سواء وتصلبوا لا جدوى منهم متعفنين. وهؤلاء الذين ما زالوا يعيشون سوف يبدأون ينسونهم في هدوء ويخلطون بين أسمائهم. لقد انتهى الأمر، هدأت الآن أنتيغون ولن تعرف أبدا أي حمى قد هدأت منها. لقد أتمت واجبها وتهبط على طيبة راحة كبيرة حزينة، وعلى القصور الكبيرة حيث يبدأ كريون ينتظر الموت. ادخل يا مودوس، وأنت يا جيران هات أوراق اللعب والنبيذ أيضا. لم يبق إلا الحراس وهم هم، لا يهمهم شيء من ذلك كله، فليس من شأنهم، إنهم يستمرون يلعبون الورق. استمعتم إلى مسرحية أنتيغون للكاتب الفرنسي المعاصر جان أنوي، ترجمة إدوار الخراط وألفريد فرج. قام بتصوير الشخصيات أنتيغون سناء جميل، كريون حمدي غيث، الكورس عبد الرحيم الزرقاني، إسمين إحسان الألعاوي، إيمون عمر الحريري، المرضعة إحسان شريف، الحارس الأول عبد العزيز خرشد، الحارس الثاني إبراهيم فتيحة، الحارس الثالث إسكندر منسى فهمي، المقدم أحمد زكي، والرسول أحمد راضي، الوصيف هناء عبد الفتاح. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. أنتيغون مسرحية من إخراج محمود مرسي.